إلا تسبيحة واحدة يقبلها الله خير مما أوتي آل داود. مقامي من مقام من يحملني، كريما كان أم لئيما، شيطانا كان أم نبيا، فماذا أنا؟ أكون للضعيف سندا، وللقوي سلاحا، وللطفل ملهاة، وللنبي آية يتوكأ بها ويهش بها على غنمه. ها أنت قد عرفت، أنا تلك العصا، أنا التي عشت على بلاط الملوك الصالحين، وأنا الآن أتمرغ في الأرض الطين، وتسيل علي دماء مالكي سليمان النبي. لقد اجتمع عليه قوم يؤذونه هو وصاحبه، كيف يضرب نبي ويتهم بالكفر؟ كنت أشعر بروحه ليست غاضبة أو ثائرة، بل خاشعة خشوع التوبة. قام آصف بن برخية من الأرض مدرجا بجراحه، يتحامل على نفسه ويقيم سليمان. قبض سليمان على يده وقال بوهن: دعني يا آصف وعد إلى بيتي داود، فانظر إلى ذلك السامري وأتني بالخبر. يا نبي الله، وأنت؟ لقد ابتلاني ربي، لربما أصبت ذنبا أو ظلمت نفسا، فدعني وربي. انصرف آصف ومشيت مع سليمان. أنا عصا الملك أصبحت أوضع على الأرصفة ومرافئ الصيادين، عمل بي في رعي الغنم بالأجر ليحصل على قوت يومه، وكان يخفي وجهه دوما ويتلمس أخبار المملكة. لكن ما الذنب الذي ابتلاه الله بسببه؟ كان كلما أتته خواطر تهز روحه رفع صوته وقال: يا وهاب. وفي ذات ليلة بينما كان مستلقيا على أرض مملكته وأنا بجواره ملقاة بإهمال، رأيت رجلا بهيا يرتدي رداء أخضر ويمسك بعصا يبدو عليها الهناء، ينظر إلى سليمان ولا يطرف، ثم مد عصا ونكز بها سليمان المستلقي، فلما رآه سليمان بكى. تاقت نفسي لتعرف من هو الرجل، قال له سليمان: هو أنت؟ أومأ الرجل برأسه إجابا وقال: أتذكر في تلك الليلة يا سليمان لما رفعت رأسك عاليا وقلت: لتطوفن على جميع نسائك فتلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله؟ سكت سليمان وتساءل في عينه، فأكمل الرجل: فإني أخبرك لم تلد واحدة من نسائك إلا واحدة قد ولدت شق إنسان مات فور ولادته، والذي نفسي بيده لو قدمت مشيئة الله قبل جملتك لحملت كل امرأة منهن، وكما أن سهوك كان في أمر نسائك فإن البلاء قد جاءك من ناحية نسائك، فظهرت في بيوتهن أصنام أظهرها الكذاب. كان سليمان يبكي خشية لله وتوبة، فقال له الرجل: ولكن اعلم يا سليمان إن لكل نبي دعوة تستجاب من فورها، فادعو بها وعد إلى ملكك واتق الله. استدار الرجل لينصرف، فقال له سليمان: وأنت أيها الخضر، ماذا كانت دعوتك لربك؟ ارتجف الذرات: أذاك هو الخضر؟ التفت الرجل إلى سليمان، فملأت عيني من مرأى وجهه: ألا يهرم هذا الرجل أو يموت؟ وجدته يقول لسليمان: أنا علمني ربي علم الزمن، أبطئ منه لنفسي متى شئت وأعود، ويبقى زمان الناس حولي على حاله، هذا يجعلني أحرث أرضا وأخضرها في شهور فتبدو عند الناس دقائق، وأبني بنيانا في أسابيع فتبدو عند الناس ثوان، أعرف معلومات عن سفينة أو جدار في أيام فتبدو عند الناس لحظات. ودون كلمة أخرى استدار الخضر وانصرف، ورفع سليمان ذراعيه إلى السماء وبكى قلبه وهو يقول: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. وكان مقام الأنبياء عظيما عند رب الأراضين السبع والسماوات، لا تخرج الدعوة من أفواههم إلا وقد تحققت قبل أن يتلفظوا بها كرامة لهم وفضلا. ولم يؤتي الله لسليمان ملكا فقط، بل سخر له كل شيء على هذه الأرض، سخر له الريح وسخر له الشياطين، وانقلب السحر على الساحر، وعاد سليمان وكانت عودته مخيفة، ولم يرحم سليمان منهم أحدا. قد يسقط الملك بكلمة واحدة ويعود بأخرى. أشوب الأرض جيئة وذهابا قبل أن تطلع الشمس، أرى كل أحد ولا يراني أحد، أرى بشرا يعملون وبشرا يسجدون، الكل يمضي ويروح في معاشه، ملوك وحضارات في الشرق والغرب، ولم أرى أحدا مثل سيدي هذا، في عينه ظفرة عجيبة لا أكف عن النظر إليها كل حين، لم يره أحد إلا آمن به، جن وإنس، وكنت أنا من الجن. ما الذي يسعك أن تفعل إذا رأيت شخصا يرتفع في الهواء بلا أجنحة ويمطر السماء ويوقفها بأمره؟ سرعته كسرعة الريح، ينتقل إلى الأفق قبل حتى أن تدير عنقك إليه. خضع له بني إسرائيل ودانت له الشياطين. كان يحكم مملكة سليمان التي تمتد من النيل إلى الفرات، وكنت واقف بجواره انظر إلى ملامحه التي ينطق كل شيء فيها بالقوة. وفجأة ومن ناحية الأفق البعيد أحسست بأمر، ولم أكن وحدي الذي أحسست به، طاقة روحية عالية آتية من هنالك، أنا أعرف هذه الطاقة. كان الأعور ينظر إلى الأفق، ومن بين عمدان القصر دخل إلى الساحة في لمح البصر شيطان الأخبار، والكارثة تظهر في عينيه، قال وعيونه ترتجف: لقد أتى سليمان. سمعنا صوتا عاليا كأنه احتكاك الحديد بالأرض، ويتعالى الصوت ويقترب. قال الشيطان بصعوبة: سيدي، إنه يسحبهم مثل الإبل. الطاقة الروحية التي أشعر بها إنها طاقة عظيمنا لوسيفر، لكن ما الذي؟ فجأة برز لي المشهد الذي كان بداية العذاب المهين. سلاسل ضخمة تحتك بالأرض، سبع سلاسل يسحبها كلها إنسان واحد بلا جهد. في نهاية كل سلسلة كانت كارثة، إبليس بكامل مهابته مساق من عنقه في سلسلة، وإبفحص المارد ذو الوجه المقسوم في أخرى، وسلسلة فيها جنيات الجبل السبع مربوطات من أقدامهن في بعضهن بعضا. كل هؤلاء يسحبهم سليمان وفي يده خاتم غريب. المصيبة أن جميعهم ظاهرين أمام الناس، يراهم كل أحد بعد أن كانوا خافين عن العيون منذ بدء الخلق، واليوم أظهرهم سليمان بآية من الله له وحده، ومشى الناس وراء موكب الشياطين الأذلاء متعجبين تارة وهازئين تارة. كان سليمان يعلم الإنس والجن معنى النبوة. لم أقدر على رؤية بقية المشهد، ليس لأنني هربت، ولكن لأنني شعرت بنار محرقة تمسكني من حلقي، وانثنت يداي إلى ظهري وتجمدتا كأنهما مقيدتان، وصرخت. العمال البشر الذين حولي بدأوا يرونني. رباه، هل ظهرت أنا الآخر للناس؟ دون كلمة أخرى سقطت على وجهي، وحانت مني نظرة إلى سيد الأعور، وعلى ذلك الكرسي العظيم، كرسي سليمان. لم يكن الأعور جالسا ولا واقفا، كان الكرسي فارغا، لقد هرب السامري. إذا أتى النبي هرب الكذاب. عذب سليمان الجن الشياطين عذابا شديدا بالحديد والنار، وسلسل كثيرا منهم وحبسهم وأذلهم، ولم يخبره أحد بمكان السامري، لأنه لم يكن أحد منهم حقا يعرف إلا إبليس الواقف هناك في سلاسله، يرفض حتى أن ينحني أو يتكلم. ومن رفض الانحناء لأمر رب العالمين لن ينحني اليوم لسليمان. كان كبره يمنعه، ولو نظرت إلى عينه لوجدت فيها كراهية ومقتا لا حد لهما لسليمان واسم سليمان. ولقد أقسم بينه وبين نفسه أن يدمر اسمه ويجعل مسجده هذا الذي يريد أن يبنيه وبالا على الأرض كلها. ظلت الشياطين تصرخ وتتألم حتى رأوا ظلا على الأرض قادما من نافذة قريبة. نظروا إلى ناحية الظل فوجدوه واقفا بكل صغره وضعفه. كان ذاك الهدهد، طار بجناحيه وحط على يد سليمان. لم يكن أحد في الكون يفهم لغة الطير إلا هو، ولقد أنبأ الهدهد سليمان عن كل شيء. أنبأه عما رآه في تلك الجزيرة، وأنبأه عن مكانها، ومن وصف الهدهد عرف سليمان مكان السامري. ولكن ها يكون في الجزيرة نفسها أم أنه هارب منها خوفا على حياته؟ قال له الهدهد: إن الفئة الوحيدة التي تعرف خبره هي فئة الجن الغواص، وتلك فئة رأيتها حول السامري في الجزيرة تخرج من قاع البحر ولا تقدر على العيش فوق الأرض. وفي تلك الجزيرة عند ذلك الموقع المخفي منها كان الأعور في ديره يجمع بعضا مما يحتاج إليه تمهيدا لينطلق إلى أقصى الأرض ليسيح في بلاد أخرى. كان مطمئنا إلى سرعته، حتى لو عرف سليمان موضع الجزيرة فلن يصل وجنوده إليها إلا بعد شهر من الترحال والإبحار. لكن عوار القلب يغطي على عوار العقل، لم ينتبه أنه يتعامل مع نبي. فإن كان هو قد تعلم مدارات الريح وعلومها، فإنه لم يعلم أن الريح ذاتها مسخرة لسليمان تجري بأمره، ترفعه وتنقله حيث شاء هو وجنده وبسرعتها القصوى. ولم يدر الرجل إلا وعشرات من الرجال الأشداء يقتحمون عليه ديرة، ومعهم سليمان وآصف بن برخية. أيده الرجال وأخرجوه من ديره الأسود مسعوبا على وجهه، ووضعوه تحت أقدام سليمان الواقف أمام الدير. نظر الرجل بعينه الواحدة الساخرة إلى سليمان وهو يقول: ألم ينبئك علمك أنك لن تسلط علي يا سليمان؟ ألم ينبئك موسى؟ نظر إليه سليمان بصرامة. كان يعلم أن موسى قد منعه بأمر الله أن له في الحياة ألا يقتله أحد حتى يأتي له موعد لن يخلفه. قال له سليمان: إنما سأفعله بك أشد من القتل يا أعور القلب. خرج آصف بن برخية من داخل الدير وهو يحمل وعاء من رصاص فيه ديدان ضخمة تتلوى يمينا وشمالا ذات مظهر مرعب، وقال: يا نبي الله، هذه السامرية. أومأ له سليمان برأسه تفهما، وبالفعل لم يقتل سليمان السامري، بل عمل شيئا أشد، وضعه في تابوت من رصاص ثقيل وحديد، ونظر إليه نظرة أخيرة فوجده لا يزال هادئا واثقا. أغلق عليه سليمان التابوت بأقفال وقيود، ورمى التابوت في أعمق نقطة في ذلك البحر، وسبح تابوت الوحش في الأعماق، والجن الغواص ينظرون إليه في حيرة ثم ينصرفون عنه إلى معاشهم. وعاشت البشرية عهدا سلاما بلا فتنة حتى حين. تمت. أشعل بوبي فرانك تلك الشمعة في جوف الهرم ونظر ببطء إلى يمينه. كان ليوبولد والويب ساقطين على الأرض كأنما خلت منهما الروح. تبسمت ملامح بوبي بإرهاق وانحنى ليسحب جهاز التسجيل من يد ليوبولد، ثم قال بخفوت: ليس كل من خرج من جسده واستمع يقدر على العودة. قداها هنا تلعنكما الموجودات. تحرك بوبي بعكازه بصعوبة وحاول دفع جسده الهزيل في الممر الصاعد إلى المخرج، واحتاج الأمر منه إلى ساعة كاملة من الصبر والمشقة فقط ليضع جسده في الممر. وامتلأ وجهه بالعرق وهو يدفع نفسه صاعدا، وبدا المخرج بعيدا جدا، لكن شيئا ما أرهب فؤاده. فهناك عند المخرج ظهر ظل دابوك. أغمض بوبي عينيه وتلا من العهود السليمانية ما تلا: ولو يعلم الناس ما في حروف ذكر الله من قوة على خلق الله ما تركوها يوما. ألقى نظرة أخرى إلى المخرج فاستراح قلبه. لقد فر الشيطان. وخرج بوبي فرانك إلى الحرية. تسجيل من كاميرا فيديو متوسط الجودة. يوجد بعض التشويش لكن الصورة واضحة على أي حال. وجه بوبي فرانك يظهر في التسجيل وملامح الإعياء ظاهرة على وجهه. كان ينظر إلى الكاميرا بهم، ثم قال بصوته المليء بآثار التوحد: هذا بوبي فرانك، وهذه تسجيلاتي الأخيرة. لن يتركوني على قيد الحياة أياما أخرى، فاسمع مني ما أريد أن أقول، واحفظ هذه التسجيلات في عينيك، ولا تغفل عن ذكر أي شيء فيها. سأكتب لك جميع الاستماعات التي التقطتها أرواحنا من قصة النبي موسى وسليمان. أنت ستلاحظ دوما وجود أجزاء من قصة النبي سليمان في أي مجموعة من الأسرار العميقة، فهو أهم شخصية عند التنظيمات السرية كلها، ولقد أفنوا كثيرا من أعمارهم في محاولة تشويهه حتى أوصلوا سطور تكفيره الصريح إلى التوراة ذاتها. جميع علوم سليمان التي تركها للعالم من بعده تحولت إلى كتب سحر تتلوها الشياطين على الناس، ويكذبون على سليمان كما كذبوا على كل الأنبياء قبله. فكتاب آدم تحول إلى سفر رازئيل المليء بالسحر. ألواح إدريس المقدسة تحولت إلى متون هيرمس وتعاليم حوت السحرية. صحف إبراهيم تحولت إلى النصوص الفيدة الهندوسية الخرافية. وعلوم سليمان كذلك تحولت إلى 3 كتب سحرية. الأول يطلق عليه اسم الهيغرومانتيا السليمانية، وفيه تفاصيل عن طرائق السحر والتعاويذ وطرائق تحضير الجان وعلوم تنجيم، وأصبح نواة للسحر الأسود الذي غزا العالم فيما بعد. الكتاب الثاني والثالث هما كتابا مفتاح سليمان الأعظم والأصغر، وهذان فيهما تفصيل لكل أنواع الشياطين بقدراتهم وكيفية تسخير كل منهم. كل ذلك نسب لسليمان، أما علمه الحقيقي فلا أحد ملكه من بعده. ورغم أن علم سليمان كان عظيما جدا، لكن واحدا فقط في مملكته أوتي علما مختلفا عن علمه، وهو نبي الله الخضر، وهو الذي نقل عرش بلقيس من اليمن إلى الشام عند سليمان في طرفة عين. ذلك لأن معجزته أنه يتحكم بالزمن، ولم يعطى علم الزمن لأحد من قبله ولا بعد. أما أنا فأسلمت، نعم أسلمت وجهي لله، أسلمت لدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولقد كنت في طبقة عالية من الدنيا، أنت لا تتخيل في أحلى خيالاتك أنها موجودة. قدرتي على الاستيعاب والحفظ بسبب التوحد رغم صغار سني ومكانة والدي أدمجاني في مرتبة عالية في المنظمة الماسونية. كنت في الواقع أصغر إنسان ماسوني، أصغر من وصل إلى هذه الدرجة. كنت أنا المعجزة كما يقولون، وأبي كان يجهزني منذ الصغر لأكون شيئا كبيرا في هذا الشر الذي يفعلونه. نعم، كل ما يفعلونه شر، قد يظنهم البعض حماة الحضارة والنور والأسرار إلى آخر هذا الهراء، لكن هؤلاء يحصلون على العلم ويفعلون به الشر. أما أنا فأسلمت، ولم يكن هذا أمرا غريبا، فالذي ينغمس في أعماق الخطيئة والكذب ومعاشرة الفاسدين هو أول من يعرف الحق لما يسمعه، كما حدث مع سحارة فرعون. وأحاديث الحبيب محمد الصحيحة أذهلتني. في كل شيء نحاول دسه وإخفاءه تأتي أحاديث محمد عليه الصلاة والسلام وتضرب، أو يأتي القرآن ويضرب. والحق يقال، إن قد حاولنا بكل ما أوتيت عقولنا من حيلة أن نزيف أو نتدخل في أحاديث النبي محمد لإخفاء بعض المعلومات، لكن كان الأمر حقا مستحيلا، ليس بسبب قوة المسلمين، بالعكس هم اليوم أهون شيء، لكن المسلمين الأوائل ابتكروا نظاما معقدا لتتبع كلام نبيهم، حتى من أدخلناه ليكذب على نبيهم انكشف بعد قرون بسبب هذا النظام المعقد. بل إن المسلمين ينشرون كذبته هذه حتى يحذروا الناس منها. نظام هو الدقة والكمال كله، نظام سموه علم الحديث وعلم الرجال، أما نحن فعبدة شيطان. انسى كل تصاوير خيالك عن عبادة الشيطان الذين يرتدون السواد ويضعون الأوشام والحلقان، فهؤلاء كلهم عصبة من المخابيل يعبدون السوداوية. وانسى السحارة الذين يجولون في قريتك بثياب رثة ويسكنون في أماكن قذرة ويحضرون الجن والعفاريت، فهؤلاء أقسى ما يسلط عليهم هو جن الشوارع. لكن عبادة الشيطان الحقيقيين هم شيء آخر. الشيطان يعطيك المال إذا عبدته، ويحقق لك رغباتك الدنيوية لحظيا. تجدنا دوما أعلى طبقة في المجتمع فوق الحكومات نفسها، نحن الذين نقرض الحكومات أموالا ونستردها منهم بالربا، نحن أصحاب البنوك وأصحاب الأعمال والإعلام، نحن أسياد الدول، ولا فضل لنا في ذلك، إنما هو الشيطان. ماذا يفعل الشيطان بحثالة يرتدون السواد ويرقصون في المعابد كالمجانين، أو بأقذار يستغلون القرويين السذج؟ الشيطان الذي عرفته يا عزيزي هو نجمة الصبح، هو سيد الدنيا كلها، وأتباعه جعلهم أسياد الدنيا، المال والسلطة والتحكم بمقدرات الشعوب. أما أنا فأسلمت، لكنني أخفيتها في قلبي لأتوغل في ذلك المستنقع الذي لا يدري عنه أحد شيئا، وأنبئك من داخله السر وراء السر حتى أؤدي ما علي وليقتلوني بعدها. بعد موت سليمان تحررت الشياطين، وهرع إبليس ليدل بعض الصيادين على كنز في البحر، فاستخرجوا ذلك التابوت المعبأ بالرصاص، وكان فتحه معضلة، لكنها لم تهزم عقلا مثل عقل إبليس. ولما فتحوه لم يجدوه كنزا بل كارثة انقضت عليهم فتركتهم صرعى في دمائهم. أما الأعور فقد ساح في الأرض مجددا حتى ظهر يوما في قصة أعجب مما سبق. قصة حتى نحيط بها لابد أن نخرج هذه المخطوطات التي تدعى الإستوريجا. رفع بوبي أمام الكاميرا بعض المخطوطات المجلدة بعناية فائقة واستمر في الكلام. أنت لا تعلم أن الشيطان يكتب أيضا؟ والإستوريجا هي مخطوطات كتبها الشيطان بيده، وفي هذه الصفحات هاهنا دونت ملحمة شيطانية كان للأعور السامري شأن فيها. لدينا 5 أوراق تبدو مناسبة جدا لملحمة، سأرفعها لك أمام الكاميرا لتراها جيدا. الورقة الأولى هي ورقة المذبحة، وفيها شيطان بشع ينظر بعيون مفترسة إلى شيء ما. الورقة الثانية هي ورقة الهرم والعين، وعليها هرم الشيطان بداخله عين جميلة، هي عين الشيطان التي ترى كل شيء. الورقة الثالثة هي ورقة الشيطان ذاته، وعليها كيان شيطاني يرفع إحدى يديه ويخفض الأخرى، وهي الصورة الذهنية العامة للشيطان. الورقة الرابعة هي ورقة الإمبراطور، وعليها صورة إمبراطور حديث السن ولا يبدو سعيدا. الورقة الخامسة هي ورقة جوبيتر إله السماء، وعليها جوبيتر الإله الروماني يمسك بعصاه الشهيرة وهو يرتدي تاجا، ويبدو أنه ينزل حكما قاسيا على مجموعة من الناس المترامين تحته كالأموات. 8. حرب الجنون. من 100 بعد الميلاد إلى 150 بعد الميلاد. في سنة من أحلك سنين الزمان، تصادمت ممالك الجن، كل شيء في عالمهم تصادم مع كل شيء، أهواؤهم وأديانهم وطرائقهم، وخرجا منهم كل مارد وشيطان بأعتى منظر رؤية في تاريخهم، في حرب سفاكة مجنونة، حتى إنهم لما ذكروها في كتبهم سموها حرب الجنون الأخيرة. كان زمانها في القرن الثاني الميلادي، تهدمت فيها وسط سواعد الشياطين بلاد من الجن لا حول لهم ولا قوة. أوزيت أرضهم بأجناد من العفارتة الغاشمين، وما كانوا يتركون روحا حيا في بلد إذا خرجوا منه. أسوأ تلك البلدان التي أبيدت كانت بلدة فالهالا في القطعة الشمالية من الأرض، أدخنة حمراء وأجساد ذائبة على الأرض، وأجناد من الشياطين يمشون يبحثون عن الشر ليفعلوه. برز 3 شياطين يرتدون زيا أسود موحدا له صبغة عسكرية ما، عيونهم تشتعل ناظرة يمنة ويسرة حتى التقطت آذانهم صوتا مكتوما، وسرعان ما انقشع الدخان وظهر المكتوم. رجال ونساء وأطفال من الجن يحاولون الاختباء، ويبدو أن الشياطين قد وجدت ما يسيل لعابها القبيح، فأخرجت أسلحتها وحاصروا المساكين ليلعبوا بهم اللعبة الأخيرة في حياتهم، لعبة الدم والموت. تقدمت خطوات الشياطين وانكمشت أجساد المساكين، لكن أحد الشياطين فجأة توقف في مكانه، وكأن شيئا ما يشل حركته، ثم انقلع من مكانه فجأة مسحوبا إلى الوراء وسط دهشة رفيقيه، لكن أحدا منهم لم يجد وقتا ليندهش، فكأن صوت قد لسع صفحة السماء، وبدا كيان في الظل لا تتبين ملامحه، كيان سريع قادر يحمل شيئا طويلا في يده. صدر صوت أشلاء من ناحية أحد الشياطين، فنظر صاحبه إليه فوجد رأسه قد انقطع. تراجع الشيطان الأخير ولا يدري أي كارثة في الأرض قد نزلت فجأة التصقت قدماه ببعضهما وسقط على وجهه، ونزلت قدم قوية على رأسه تدهسه في الصخر. استبشر المساكين وارتاحت ملامحهم وهم ينظرون إلى كيان المنقذ الذي بدأت معالمه تظهر وسط ومضات البرق. تبين لهم وجهه الوسيم حاد القسمات ذو الشعر الطويل الذهبي، وعيناه الناظرتان بثقة. ثم تبينت ملامح الزي الذي يلبسه، وسقطت قلوب المساكين، فقد كان زيه أسود ذا صبغة عسكرية ما. كانت نظراته ساخرة تثير الخوف، وكان يمسك صوتا طويلا رفيعا بقبضته ويتحسس بقبضته الأخرى الصوت ويمررها عليه ببطء، ثم يشده بحركة أسقطت قلوب المساكين. لقد كان واحدا من الجنود لا يدرون لماذا قتل أصحابه، لكنهم في اللحظة التالية عرفوها في عينيه وسلاحه الذي يبرز أمامهم بقسوة مثل الذباح المختل الذي يغيظ الذبيحة قبل قتلها. هذا الرجل قتل أصحابه لينفرد بقتلهم هو بنفسه. ربما هو مجنون، لكن ضربة واحدة بصوته ضربها في الهواء أسكتت أفكارهم وتراجعوا حتى أصبح التراجع غير ممكن، لأن هناك تلة وراء ظهورهم. وقبل أن يفهموا من الأمر شيئا كانت خطواته قد وصلت إليهم، ونزل الصوت على رؤوس الرجال والنساء فقطع منها ما أتى في طريقه، وصرخ القصار والأطفال. وما مضت دقيقة أو اثنتان وسط هذه الأدخنة الحمراء إلا وسالت الدماء الحمراء الباقية لتكتمل الصورة، وبرق البرق على رجل وسيم أشقر قتل فيما يبدو كل من حوله من الأحياء. ومن وسط الخراب والدمار والسكون ظهر صوت خافت من أحد البيوت المهدمة، صوت باب ينفتح ببطء، وخرج من الباب طفل صغير لم ينتبه إليه أحد، خطى بعض الخطوات خارج الدار المهدمة وهو ينظر إلى حفل الجثث الذي حوله، أهله وجيرانه وكل من عرفتهم عينه يوما، كلهم ساكنون في دمائهم هامدون. لم يدرك حجم الكارثة ولم يدري أين يخطو، لكنه لمح ظل رجل واقف خلفه، فنظر الطفل خلفه بعيون هي البراءة ذاتها ليجد رجلا جميل الوجه أشقر الشعر. أمسك بكتفي الطفل بيديه القويتين وانحنى نازلا إليه ووضع رأسه بجوار أذن الطفل كأنه يهمس له. كانت ملامح الطفل مندهشة ثم تحولت إلى شيء من البسمة. كان الرجل يغني له أغنية وفي عيونه جدل وسخرية. ثم قام الرجل وترك الطفل وانصرف، ومشى الطفل وسط أنهار الدماء ناظرا هنا وهناك. وما مضى الثانية إلا وأتت ضربة من صوت غادر أسقطت الطفل جثة بجوار جثث قومه، وانصرف من المكان رجل أشقر يغني بملامح مختلة، رجل شيطان. نفوس الضباع وقلوب الشياطين. عمرو بن جابر شيطان من جن الشمال، وسيم قاس فيه وحشية شيطانية، ملحد لم يعترف يوما بدين من أديان طوائف الجن، وما تبع يوما أي مملكة، لكن في حرب الجنون الأخيرة ضمه جند الحرس الأسود مقابل كثير من الذهب يعطى له وكثير من الأرض. وفي ذلك اليوم في آخر أيام الحرب رؤي عمرو بن جابر خارجا من ساحة المعركة وحوله جثث ذائبة في دمائها، لكن عمرو لم يكن وحده، كان حوله فيلق كامل من جند الحرس الأسود يمشون حوله يمسكون بسلاسل من حديد يضعونها في معاصمه ويجرونه وراءهم جرا. لقد قررت الهيئات العليا بعد هذه الحرب الأخيرة أن عمرو بن جابر خطر حقيقي على مناظم الجن، لأنه لا يتبع دينا ولا ملكا، ولأجل قتله زملاءه الجنود دون سبب إلا شهوة القتل سيسجن سنوات طوال حتى تهدأ الأرض ويهدأ الجن. كانت هذه المناظم كلها تتبع لوسيفر الأمير القديم، وتحكم كثيرا من بلاد الجن بالحديد والنار، إلا قليلا ممن لم يقدر لوسيفر على إخضاعهم. وفي زنزانة قضبانها من الحديد الملتهب كان يجلس متربعا على الأرض، وشعره يغطي وجهه ولحيته التي طالت كثيرا. أسوأ شيء في العالم أن تحرم عمرو بن جابر حريته. كان غاضبا يفكر كيف يهدم جدران هذا السجن على ساكنيه، لكن اليوم كان لديه زائر من نوع خاص. زائر لم يصدق الجندي السجان أنه يراه رؤيا العين هكذا. وقف السجان أمامه يتأمله هنيهة. إنه هو بنفسه أشد هيبة من كل الأساطير التي تقال عنه. هذا هو الذي يعبده نصف بني الإنسان في ذلك الزمان، يذبحون ويسجدون له ويستنصرون به، يجعلونه ملك الآلهة ورب السماء. الشيطان الذي تمكن من أن يكون قاهرا فوق ملوك الرومان، حتى يقال إن قوانين المملكة الرومانية كانت كلها من وضعه هو. هو بنفسه يمشي أمامه الآن. جوبيتر إله السماء. لم يكن السجان يدري ماذا يريد أبو السماء المهيب جوبيتر من رجل مهرطق مثل عمرو بن جابر، وما كان لمثله أن يعرف. فجأة تلاشت قضبان السجن الحديدية الملتهبة أمام يد جوبيتر، وعمرو جالس جلسته الأولى. وقف جوبيتر على أعتاب الزنزانة بكامل بهائه، ولم يرفع عمرو بن جابر حتى رأسه ليرى. وفجأة ارتمى أمامه شيء على الأرض، كان ذلك صوتا. نظر عمرو إلى الصوت، ثم رفع رأسه لينظر إلى الواقف أمامه، فرأى وجها رومانيا مليئا بالتعالي، صاحب جسد شيطاني ضخم. قال جوبيتر بصوت يتناسب مع عظمته: لقد آن لصاحب الصوت أن يحصل على حريته. فجأة سحب عمرو بن جابر صوته وهب من مكانه وارتفع في الهواء ليلف الصوت حول رقبة جوبيتر وهو يقول: وأنت ستكون أول أعمال عودة المباركة. تجمد الحرس أماكنهم غير مستوعبين أنه يجب عليهم التحرك لحماية مارد مثل جوبيتر. لكن جوبيتر وضع طرف عصاه على الأرض، فصعق عمرو في الهواء ليصطدم بجدار الزنزانة ويسقط على الأرض وفي عيونه نظرة مندهشة. قال له جوبيتر: اتبع أمري يا حثالة، تخرج من هنا أو سأستدير وأتركك هنا تأكل الحسرة جسدك قطعة قطعة. قام عمرو وقد تحولت نظرته إلى بعض السخرية وهو يقول: وماذا عسى أبا السماء أن يطلب مني؟ هل تريد حارسا شخصيا يا إله العالم؟ تأكد أن ما أريده منك يتناسب مع حجم إتياني بنفسي إلى هنا، وإنك لقابل بما أقول أو سأعيدك فيها أبد حياتك. ولم تمضي دقائق إلا ورؤي عمرو بن جابر خارجا من محبسه، ومعه جوبيتر عظيم السماء. ولم يكن هذا ينذر إلا بكارثة. الآلهة التي تراها في كل حضارة إنما هم شياطين. في مكان ممنوع فيه ركضة الشيطان وخطفة الجن، كان عمرو بن جابر يمشي وبجواره جوبيتر ببطء على صفحة البحر. وعلى كثرة ما رأى عمرو في حياته، إلا أن ذلك المكان جعل شيئا كثيرا من القشعريرة يسري في عروقه. كان المكان في بحر برمودا، وهناك طابوران لا يمكنك أن ترى آخرهما من الجن الحارس، وبين الطابورين طريق من البحر يمشي فيه عمرو وجوبيتر. المكان كله كما يمكنك أن ترى في الأفق يمينك وشمالك يطوف به جمهرة من الجن طوافا بطيئا منتظما مخيفا، وإذا رفعت رأسك للسماء سترى مثل عمدان من الإعصار تصل بين السماء والأرض، ثم تتبين أنه ليس إعصارا بل هي حشود من الكائنات الطالعة حينا والنازلة حينا، كائنات كأنها الملائكة لكنها ليست كذلك بل هي من الجن السماع. كل هذا كان يراه عمرو ويرصده بعينيه وهو ماش على صفحة البحر وجوبيتر بجواره يبدو واثقا. كان عمرو يعرف ويسمع عن هذا المكان وسط بحر برمودا لكنه لم يتخيل كل هذا. لقد كان ذلك مقام الذي عرشه على الماء، كان ذلك حرم أمير النور، الحرم المثلث في برمودا، حرم لوسيفر. فجأة توقف عمرو وكأن ما رأاه لا يصح معه أن تمشي بل فقط يصح أن تقف وتنظر وتنبهر. كان يرى في تلك اللحظة أعلى بناء على سطح الأرض، هرما عظيما يعلو فوق أي علو بلغه إنس أو جن، لكن لم يكن هذا ما ينظر إليه عمرو. كان ينظر إلى شيء أكثر رهبة، شيء فوق الهرم أسقط قلب عمرو الذي ظن أن شيئا في هذه الدنيا لا يجعله يهاب. كان الهرم غير مكتمل البناء وكأن رأسه قد قص، وفوقه هرم آخر صغير يكمل مكان الرأس، هرم وراءه نور عظيم كأنه الشمس في عظمها لكنه لا يضيء شيئا مما حوله من سماء وأرض. وفي داخل الهرم الصغير كانت هناك عين، لم تكن صورة ولا نحتا ميتا بل كانت عينا حية، عينا فوقها حاجبها صارمة جميلة، أيما نظرت إليها تجدها ناظرة إليك. ضاقت العين فجأة بصرامة فانخلع قلب عمرو للحظة ثم تمالك نفسه. قال له جوبيتر: أراك تغيرت يا صاحب الصوت. قال عمرو بغضب: ماذا تريد مني؟ فجأة أحس عمرو بشيء من تحته بل بأشياء تسبح في عمق البحر أسفله، ثم بانت فجأة تحت صفحة الماء وهبت خارجة كلها من البحر. فتسمر عمرو مكانه، كان هؤلاء الجن الغواص مهيبي المنظر زرق الأجساد أحاطوا بعمرو وجوبيتر. قال جوبيتر: لا تقل ماذا أريد منك بل ماذا نريد منك؟ إن الأمير بانتظارك. كان الجن الغواص صامتين كأنهم قبور وهم يسوقون عمرو وجوبيتر إلى داخل الهرم. قال جوبيتر: الهيكل كل ما نحن بصدده هنا وما أخرجتك لأجله يتعلق بالهيكل. أي هيكل؟ هيكل سليمان. وسكت تاركا عمرا غارقا في أفكاره، ثم أظلمت الدنيا كلها كأنها الكحل. عين الشيطان تحقد على المساجد. نظر عمرو باستغراب إلى هذه الظلمة المفاجئة، ثم ذهب الظلام وعاد كل شيء كما كان. كانت العين الحية التي فوق الهرم قد أغمضت فأظلمت الدنيا لغلقها، ثم أنارت الدنيا لما فتحت. هل هذه العين كانت ترمش؟ لم يمهله الوقت أكثر، فقد كان قد وصل إلى سفح الهرم الذي كان منظما مبنيا بعناية وهندسة مدهشة، ثم دخلا إلى الهرم. بهو عظيم بسبع بوابات، وفئات من الجن يدخلون ويخرجون، جدران مزينة برؤوس شخصيات جنية شهيرة في تاريخ الجن هزمهم لوسيفر، بعضهم ملوك وبعضهم صالحون، فلوسيفر قديم قدم الزمان، تموت القرون وهو لا يموت. ثم انفتحت بوابة في السقف، ورفع الجن الغواص أياديهم، وارتفعوا صاعدين في الهواء إليها ببطء، وتبعهم عمرو وجوبيتر. درجات يصعدونها، وبوابات تفتح لهم، 13 درجة حتى انتهوا إلى الدرجة الأخيرة، فرأوا فيها نفرا من الجن واقفين منتظمين على شكل ضلعي مثلث لا قاعدة له، توجهوا إلى رأس المثلث، فتباعد الجن المنتظمون وأدخلوهما من بوابة هي العظمة ذاتها، أدخلوهم إلى العرش، لوحات ضخمة بلا إطارات مرسومة على امتداد الجدران تحكي حكاية من تاريخ الأمير القديم، أغلبها لوحات حربية له وهو يقود جيشا، أو لوحات سوريالية تلمس فيها غرورا ونرجسية واضحة، وجميع اللوحات فيها إذلال للإنسان وحط من قدره. ثم فتحت بوابة في أقصى القاعة، ظهر فيها الأمير تحديدا ظله، وكأن كل شيء في هذا المكان مصنوع لإبهار من سيأتي. تقدم لوسيفر 2 خطوات حتى جاء النور على وجهه فاستبان، وما رأى عمرو وجها مثل هذا، له عين تحدق إليك مباشرة فيصيبك التوتر. نزل جوبيتر على ركبتيه تعظيما ونظر إلى عمرو ليفعل مثله، لكن عمرا وقف مكانه، لم يكن لينحني لأحد أيا كان. نظر لوسيفر إلى عمرو ثم خطى نحوه خطوات بطيئة مخيفة، فتحفز عمرو مكانه. قال جوبيتر: سيدي لقد أحضرته كما أمرتني. اقترب لوسيفر من عمرو ونظر في عينيه، وعلى الرغم من قوة قلب عمرو وقسوته وثباته، فإنه وجد نفسه يشعر بالقلق، وكأن لوسيفر قرأ فكرة عمرو، فخفف من صرامة نظرته وقال لعمرو: هل علمت لماذا أنت هنا يا ابن تواثا ديدنان؟ نزلت الرهبة في قلب عمرو. ذلك هو اسم القبيلة الجنية التي ينتمي إليها عمرو، وهي قبيلة ملكية إيرلندية تركها وساح في الأرض وأخفى الأمر قرونا كثيرة حتى يستحيل على أحد أن يعرف له طريقا، حتى إنه عاش في سبأ واتخذ اسما عربيا. هذا الكائن يعرف كل شيء، بل إنه يبدو من انفعال ملامحه أنه يعرف بماذا يفكر المرء في دواخل نفسه. تمالك عمرو نفسه وقال: قيل لي إنني سألم إذا أتيت إلى هنا. حول لوسيفر نظره إلى جوبيتر وقال له: قم يا إله السماء ونبئ صاحبنا. قام جوبيتر بهيبته الرومانية التي تصاغرت أمام حضور لوسيفر وقال: تعرف يا ابن جابر أن ثلث بشر هذه الأرض يسبحون بحمدي ويذبحون لي في أعيادهم ويرفعون شعاري في معاركهم، فقد أضللت عقول إمبراطورية الفخامة والعظمة الرومانية الذين لم تر الأرض بمثل عظمة حضارتهم. بدت من عمرو نظرة غير مهتمة، وجوبيتر يكمل: والعالم كله الآن بقاراته كافة يعبدوننا نحن الجن، ويسموننا آلهة، ويعملون لنا التماثيل والمحاريب والمعابد، لكن توجد مجموعتان في هذا العالم ما زالتا تعبدان الرب الواحد إله السماوات والأرض: اليهود والمسيحيون. بدأ عمرو يهتم وينظر إلى جوبيتر الذي قال: رغم أنهم يعبدون الإله الواحد نفسه، فإنهم مختلفون فيما بينهم كاختلاف الليل والنار. إن أقدس مكان بالنسبة إلى الاثنين هو مكان في شمال جزيرة العرب يسمونه الأرض المقدسة، تحديدا جبل فيها يدعى جبل المعبد، نسبة إلى معبد بناه سليمان ملك اليهود وسماه الهيكل. كان الغرض منه تعظيم رب السماوات وتقديم الذبائح له، لكن كما تعلم لقد تهدم الهيكل في قرن سابق ثم أعادوا بناءه، ثم تهدم عن آخره مرة أخرى قبل عقود بلا أمل في بنائه ثانية. هنا تدخل لوسيفر وقال بصوت فيه بحة كأفعى عجوز: آن الأوان الآن لإعادة بناء الهيكل، لكن ليس لعبادة الله. قال عمرو متسائلا: إذن لعبادة من؟ نظر جوبيتر إليه وقال: لعبادتي أنا جوبيتر إله السماء. اتسعت عينا عمرو ولوسيفر يقول: هذه الأرض المقدسة تتبع اليوم إمبراطورية الروم، واليهود مستضعفون فيها، وجوبيتر هو رئيس آلهة الروم وعظيمهم، وإنا جاعلون الروم يبنون لجوبيتر أكبر معبد بني لإله على وجه الأرض، وسيبنونه على أقدس مكان عبد فيه الله رب السماوات، هيكل سليمان. ستمضي يا جوبيتر إلى هادريان إمبراطور الروم، وأنت تعرف طريقتك معه جيدا. هو في زيارة الآن إلى الشام ومصر، ستوعز إليه أن يحابي اليهود ويبني لهم هيكلهم المقدس على جبل المعبد، يبنيه لهم كما يريدون وبإشرافهم أيضا. فإذا أكمل اليهود البناء ستوعز له أن يحول الهيكل اليهودي إلى معبد لجوبيتر، فهذا سيذلهم أكثر ويكسر شوكتهم للأبد. أحس عمرو بالخطر نوعا ما، لكنه قال: فلتبنوا معبدا للجراد إذا أردتم، ما أمري أنا بينكما. قال جوبيتر: إن هناك قبيلة من الجن تحمي جبل المعبد، يسكنون هناك منذ عهد سليمان، منذ 1000 عام أو يزيد، يحفظون عهد سليمان كما يدعون، ويعبدون رب سليمان كما يدعون، يعرفهم الجن باسم ملائك جبل المعبد. فكر عمرو وكأنه يتذكر الاسم، وجوبيتر يكمل: هؤلاء الملائك لهم تاريخ في ترهيب أي بشر يحاول أن يبني أي شيء في ذلك المكان، حتى لو كان بناء عاديا. حتى اليهود لو حاولوا إعادة بناء الهيكل مرة ثالثة فلن يسمحوا لهم، وإنا سنحتاج إلى إبادتهم عن صفحة الأرض قبل أن نبدأ، ونحن نعرف من أنت في حروب الإبادة، وما فعلته في حرب الجنون قد شاع عنك وانتشر. قال لوسيفر: هددوهم بالإبادة أولا، فإذا لم يستجيبوا لكم فأبيدوهم عن صفحة الأرض، لا أريد فيهم نفسا يتنفس. رفع عمرو عينيه بصمت، كان يحب حروب الإبادة هذه ويجد نفسه فيها. الأمر بدأ يروق له رغم عدم اقتناعه بأي من الطرهات التي يقولها هؤلاء. قال لوسيفر: ابدأ يا جوبيتر كما أمرتك، وإذا أظلمت عليك الدروب واختلطت سيأتيك رسولي من البشر، فاتبعه ولا تحد عنه. واستدار لوسيفر وأعرض بوجهه عنهما، وكان ذلك يعني نهاية الحديث. رسول الشيطان أتبعه الشيطان. كان متكئا شاعرا بالعظمة، ومن حوله الأنوار والنغمات الرومانية والرقص. هادريان إمبراطور روما يجلس والرضا في عينه، وهو يعلم أنه يملك نصف الأرض، يتابع الأجساد الراقصة من نساء ورجال، وقلبه متعلق بجسد واحد، جسد رجل أو شبه رجل. له جسد ناعم كأجساد النساء، شعره طويل ويرتدي ما لا يليق برجل، يرقص وسط الراقصين على منصة تعلوهم جميعا، وهادريان ينظر إليه بشغف. ما كانت نظرته إليه نظرة إعجاب أو حب، بل كانت أكبر من ذلك. كان يعبده دون زيادة في اللفظ أو تشبيه، يجعله رفيقا له كظله، يسجد عند قدمي ويقبلهما كلما اختلى به، ويقع عليه وقوع الرجل على زوجته. كان ذلك الشاب نسوي الطراز، اسمه أنتينوس، وكان هادريان يعد أن الإله أوزيريس بروحه المقدسة قد حل في جسد الشاب الوسيم. لم يكن هادريان إمبراطورا عاديا، ولم يكن يسجد لأنتينوس وكفى، بل كان يعبد كيانات أخرى خفية يكلمها وتكلمه، شياطين. أكبرها كان يجلس عند رأسه في تلك اللحظة، جوبيتر عظيم السماء. أنتينوس يرقص كالغانية، وعيون شغوفة به غير عالمة بحضور جوبيتر، وعمرو بن جابر ينظر بتقزز إلى كل هذا العفن البشري المتداخل. ثم ارتفع صوت هادريان وقال: ارفعوا أصوات النغم والطبول إلى أشدها، وأتوني بشراب. أكمل الراقصون رقصهم، وزاد أصحاب المعازف من حدتها، وهادريان يشرب حتى اختمر دماغه وذهب عقله، فصار لا يشعر بما حوله، وهو بين اليقظة والغفوة، وجوبيتر يقترب منه ببطء. في تلك اللحظة بدأ جوبيتر يدخل إلى أفكار وخيالات هادريان. رأى كيانا عظيما عرفه على الفور، فتماثيله في كل مكان بروما كلها، إله السماء ومالك الرعد جوبيتر. انكمش هادريان في مقعده كأنه فأر، وجوبيتر يقترب منه ولا أحد يراه سواه، حتى صارت عينه في عينه. كان هادريان يرى الشيطان في بيئة تختلف عن البيئة التي حوله، يحدثه ويأمره أن يسمح لليهود أن يبنوا هيكلهم، حتى إذا فجأة حدث هرج في المكان، وتعالت الأصوات، واستفق هادريان مما هو فيه ليجد عشيقه أنتينوس قد أصابه شيء مثل الجنون، فصار يقوم بحركات عنيفة ويسقط الراقصين من حوله ويضرب نفسه على الأرض كأنما أصابه مس من الجن. نظر جوبيتر وراءه ليرى أنتينوس يتحرك كالمجنون، وعمرو بن جابر واقف فوق رأسه يمسه بمس الجن ويلعب به كأنه سعدان. أرعدت عينا جوبيتر من الغضب، وفي لحظة كان يمسك بتلابيب عمرو بن جابر ويصفعه بيد من حديد، وعمرو بن جابر يضحك بجنون من الرضا عما فعل. قال جوبيتر: أي ورعن أنت، بل أي سفيه. قال عمرو وعيناه تبرقان من الجذل: كان مقززا ويحتاج إلى من يفيقه من قذارته، أما يكفي أن يجعلوه إلها، بل يقعون عليه أيضا كالنساء، هذا فوق قدرتي على التحمل. نظر جوبيتر إلى الإمبراطور هادريان، فوجده يستند إلى بعض حاشيته ويقوم بصعوبة ويمشون به إلى منامه. قال عمرو: هل تحدثت لهذا المبتلى؟ نعم، ولو كنت قاطعتني قبل أن أتم معه ما أريد لكنت نسفتك هنا نسفا. وإلى أين المسير الآن يا إله السحابة؟ إلى الملائك، ملائك جبل المعبد. واشتعل فتيل النشوة في جسد عمرو. شهوة القتل لا تشعر بها إلا بعد أن تقتل الثالث. مدينة منظمة مهندسة كأعظم ما تكون المدن، موريا، مدينة ملائك جبل المعبد، يسيرون في رداءات فاخرة كأنهم اللؤلؤ والمرجان، ولكن يبدو أن تنظيمهم في هذا اليوم قد فسد. فعند بوابة مدينتهم باغتهم دخول شيطانين إلى المدينة بضجة تليق باسميهما جوبيتر وعمرو بن جابر. كان الكل يعرف جوبيتر وينظر إليه بطرف العين، فدخول كيان مثل هذا هنا لا يعني سوى شر، وهذا الأشقر ذو العيون المختلة يبدو أكثر منه خطرا. كان عمرو بن جابر يقول لجوبيتر وهو يتحسس صوته: أليس من الأيسر قطع هذه الرؤوس اليانعة مباشرة؟ أي حماقة منك تعدو على كلام الأمير، ستعني سنوات طويلة من السجن، قال له عمرو وهو يتطلع في وجوه الناس. أميرك وأمير أمثالك، قل لي من يملك هؤلاء القوم؟ ها؟ نظر جوبيتر إلى جهة غير بعيدة وقال: هناك في المنجم السداسي. نظر عمرو فرأى مبنى أسود مطعما بعروق خضراء، أرضه على شكل نجمة سداسية، وسقفه على شكل نجمة سداسية، وجدرانه كلها على أشكال نجوم سداسية مركبة بهندسة معقدة. قال جوبيتر: أنت لا تدري لماذا استعنا بك حتى الآن، لقد طور هؤلاء القوم أمورا لم يعرفها إنس ولا جن، إنهم إذا أحسوا بخطر على هذه المدينة برز في السماء جدار من الطاقة يحوطها من كل جهة كالقبة، يحرق كل من يدخل، لا ندري هل طوروا بأنفسهم أم أخذوه من علم سليمان. كان عمرو ينظر إلى المبنى الذي يقترب وهو يقول: وما أمر سليمان هذا؟ أطلق جوبيتر تعبيرا يدل على الغضب وقال: لا تقرأ أبدا يا هذا. قال عمرو بلا اكتراث: ولماذا أقرأ عن بشر محقورين؟ أحمق، سليمان هذا ملك الإنس والجن ووضع عودة الشياطين في سلاسل من نار لم ينفك بعضها إلا بعد أكثر من 1000 سنة من موته، وما زال بعضهم مقيدا بها. دهش عمرو دهشة حقيقية، أبشر يفعل ذلك بالجن؟ نفض عن ذهنه التفكير في الأمر وهو ينظر إلى عظمة المبنى والأشعة الخضراء التي تتخلل نجومه، وانفتحت نافذة من المبنى واهتز فؤاد عمرو بن جابر. لو أن ذرات الهواء تجمعت وتحركت جميع ألوان الطيف ما استطاعوا رسم صورة أجمل من هذه. عينان نورهما أزرق تنحدر حولهما سلاسل من حرير أسود تنسدل على جبين أبيض، ثم تنحدر إلى عنق أقمر ورداء رقيق أبهر. شابة حسناء تنظر من النافذة بقلق. لم يكن عمرو ممن تأخذ النساء بعقله، بل كان ذا قلب حجري لا يتحرك، لكنه وقف في حضرة هذا البهاء ينظر حتى أنذرته روحه أن يتمالك فنظر بعيدا. قال جوبيتر: تلك إينور ابنة آمون ملك موريا. نظر إليها عمرو مرة أخرى، إن لم تكن هذه أميرة فمن تكون؟ أما هي فقد سمعت باقتراب شيطانين من الجبابرة ففتحت النافذة لتنظر، فلما رأت عمرو لم تعرفه، لكنها أحست بشيء عجيب تجاهه. كان جوبيتر يقول له: حذرها، لقد كانت يوما من جنود الأمير لوسيفر، ثم تبين للجميع أنها كانت جاسوسة، ولقد فداها أهلها من بطش الأمير بكل ما يملكون تقريبا. تعاظمت الفتاة في روح عمرو بن جابر لما سمع ذلك، وفجأة انفتح باب المنجم السداسي ودخل الشيطانان إلى الداخل. وقبل أن ينظرا إلى بهاء المكان وفخامته، وجدا الملك آمون في البهو واقفا ووراءه حاشيته. قال الملك بسرعة: إن كان ما تريدان خيرا فخير، وإن كان شرا فانصرفا قبل أن تتكلما. قال جوبيتر بقوة مارد: أتيتك من عند أمير النور يوم خلق النور. لوسيفر يبلغك بأن اليهود سيبنون على جبل موريا هيكلهم الثالث، وأنه لو تعرضتم لهم بأي تهويل أو تخويف سيباد جنسكم من وجه الأرض. هنا ظهرت الأميرة ذات العيون الزرقاء والوجه الصبوح وهي تهبط على سلم طويل. قالت لجوبيتر: أهذا هو المرتزق الجديد الذي أتيتم به لتخويفنا يا جوبيتر؟ دفقة من الغضب اجتاحت كيان عمر وقبضت يده على صوته تلقائيا. كان يمكنه أن يرد ويهينها، لكنه لم يفعل ذلك. قرر كيانه أنه لا يريد أن يرى هذه الغادة الحسناء مضطربة أبدا، فلم يرد، ولكنه نظر إليها وقال: نعم، هو أنا. اليهود قتلوا الأنبياء ورفضوا المسيح فسبقوا الشياطين. أيام معدودات وحضر هادريان إمبراطور المملكة الرومانية بأكملها إلى أورشليم، ووقف على جبل المعبد ووراءه حاشيته يذعنون لأمره، ومعه أنتينوس. بجوارهما وقفت طائفة من أكبر أحبار اليهود، وإن حضور إمبراطور روما كلها إلى أي مقاطعة في مملكته لهو أمر عظيم عند سكان تلك المقاطعة، واليهود بالذات كانت تلك الزيارة هي يوم سعدهم. فبعد شدة في المعاملة من الرومان على مر السنين، يقف أمامهم الآن إمبراطور نصف الأرض ويقول لهم إنه يريد أن يبني لهم الهيكل ويعيد بناء مدينة أورشليم كلها، أن تجد حلم قرون يتحقق بأكبر رأس في الدولة لهو أمر يبعث في النفس الكثير من السعادة. كانت عيون جن الملائك تتابع المشهد وكيانهم يكاد يتمزق. لقد قرر ملكهم آمون أن يصمد حتى النهاية ولم يرضخ لأي تهديدات من الشياطين، وأمرهم أن يحيلوا حياة أي عامل يضع فأسا في هذه الأرض إلى جحيم. لكن يبدو أن الأمر كبير هذه المرة، إنه الإمبراطور شخصيا. لكن هذه هي مهمتهم، أن يحفظوا عهد سليمان حتى يظهر نبي آخر الزمان. كانت إنور وسطهم تسمع ما يدور على ذلك الجبل. كان اليهود قد أخذوا الإمبراطور هادريان وحاشيته إلى المكان الذي كان عليه معبد سليمان فوق الجبل، ولم تمضي ساعة إلا وقد أمر حاشيته أن ينظموا إشرافا كاملا على حراثة الأرض تمهيدا لبناء الهيكل. لكن المشكلة كانت في أنتينوس. وجده الجميع يمشي مبتعدا يتحسس بقدمه مكان المعبد ويحدث نفسه بكلمات المخبولين ويتحرك حركات أنثوية، ثم بدأ يفعل أكثر شيء عجبا في هذا المشهد. بدأ يرقص ويهز جسده هزا مقززا. تحرك اليهود بعيون مفزوعة إليه. الأرض المقدسة أيها الشاذ، ماذا يفعل هذا الشيء على أرض المعبد؟ لكنهم لم ينطقوا بهذا، لأن هذا الإنسان المقزز مقدس عند هادريان، فكتموا في أنفسهم. كان أنتينوس قد أصابته غيرة في نفسه لأن هادريان منشغل عنه، فحاول أن يلفت الأنظار بشكل ما. أمسك الإمبراطور بيد أنتينوس ولم يتركه في أثناء كلامه مع الأحبار. هكذا اطمأن الكيان الشاذ، وبحماسة منقطعة النظير بدأ العمال تهيئة الأرض لبناء هيكل سليمان أو هيكل الشيطان. ولم يهنأ أحد بفرحة ساعة واحدة، ف فكانوا يسمعون أصواتا كأنها تنبعث من داخل الأرض أو من الجدران، ويرون ظلالا متطاولة، فإذا نظروا وراءهم لم يجدوا شيئا. لقد بدأ ملائك جبل المعبد العمل، ولن يبنى على هذه الأرض حجر على حجر إلا على جثثهم. الشذوذ الجنسي لا يصيب الجينات. بين ستائر الليل المسدلة على صفحة النيل العظيم مشت قوارب حمراء طويلة مزينة بأعلام الروم، تبرز منها رؤوس جنود بخوذات رومانية يمسكون برماحهم بتأهب. يتوسط قواربهم قارب ملكي يتهادى ببطء، وعلى متنه إمبراطور روما كلها هادريان، الذي قرر أن يتنزه اليوم على نهر النيل. ويمكنك أن ترى بعض كبراء اليهود بملابسهم السوداء يحدثونه ويحدثهم بأمر الهيكل. وعند رأس القارب كان يقف الشاذ أنتينوس ناظرا بوجهه ببلاهة إلى اللاشيء. في ذلك الليل لم يمكن رؤية شيء من الأجواء إلا انعكاس القمر على صفحة النيل، لكن أنتينوس لاحظ التماعا بين الأشجار ولم يدري ما هو. وبين تكاثف الأشجار كان ملائك جبل المعبد ينظرون إلى القارب، ومعهم إينور التي لم تكن ترتدي ثوب الأميرات، بل كان رداء ذا صبغة عسكرية. تذكرت عملها مع جنود لوسيفر لما كان هذا الرداء أسود. نفضت عن رأسها هذه الذكرى وهي تنظر إلى قارب هادريان وهو يقترب، فقالت إينور: هذا الشاذ هو المفتاح الذي سيجعلنا ننجح في إيقاف بناء الهيكل، فقط إذا أحسننا استعماله. نظروا إليها بتحفز وقال أحدهم: تعلمين أن هذا خفيف الروح عليل العقل، وإنه في أيادي الجن مثل الحلوى. كانت الخطة هي التسلط على عقل أنتينوس ليقوم بعمل أحمق، والتسلط على عقل اليهود ليتكلموا ضده أمام هادريان. وكان هذا سهلا لأن اليهود كرهوا منذ النظرة الأولى ولم يكونوا يحتملون رؤيته، لكنهم يكبحون جماحهم تماما ويصمتون حتى لا يغضب هادريان. المفتاح هو اللعب على قدرتهم على كبح ألسنتهم. وعندما رأى أنتينوس ذلك الالتماع كانت قد بدأت اللعبة. فتح أنتينوس عينيه وخفق قلبه وهو ينظر بين الأشجار إلى الالتماع الذي بدا له أنه يتحرك، ثم انتفض جسده وارتد إلى الوراء لما رأى ظلا كأنه ظل شيطان يتطاول على الأشجار ثم يختفي. بدأت دقات قلب أنتينوس تتسارع وجبينه يندى بقطرات عرق باردة مرتعبة. كان يهيأ إليه أنه يسمع صوتا ما، وفي الجهة الأخرى كان اليهود ينظرون إليه بامتعاض لم يحسنوا إخفاءه. ثم حدث ما لم يكن بالحسبان، ففجأة وبينما كان أنتينوس يرتجف تعثرت قدمه وسقط من القارب إلى صفحة النيل، ولم يكن هذا جيدا بل كان دمويا، فلقد سمع الجميع صوت اصطدام رأس أنتينوس بخشبة القارب. فزع هادريان وتساقطت دموعه في مشهد مقزز وهو يفقد حبيبه وإلهه، ونظر من القارب ليرى جسد أنتينوس ورأسه يسيل منه الدم، ثم تخبطه القوارب الآتية بعضها وراء بعض. وضع هادريان يديه المرتجفتين بالغضب على القارب ولم يدري ماذا يقول. نظرت إينور إلى ذلك المشهد الذي لم يكن بالحسبان وما كان ذلك في نيتهم، لكنها صرخت بسرعة لرفاقها: الآن. وتعالت أجساد الجن فوق رأس هادريان يوعزون له بأمر، وما أسهل من تسلط الجن على شخص غاضب. كانت عين الإمبراطور في البداية غاضبة، ثم ظهر فيها فجأة تعبير قاس، وفجأة التفت إلى اليهود وقال: أنتم قتلتموه. سارع اليهود إلى تبرئة أنفسهم، وحدثت مشادة بينهم وبين هادريان، وبوسوسات الجن توتر الموقف. لم يقدر أحد اليهود على كتم لسانه، فقال: ماذا كنت تريد وأنت إمبراطور نصف الأرض بكائن شاذ؟ لقد شوه مظهرك، وها هو قد رحل إلى الجحيم. وكانت تلك هي القشة التي قضت على حياة هؤلاء اليهود الذين كانوا مع هادريان على القارب، والقشة التي كانت وبالا على اليهود في الإمبراطورية الرومانية كلها، والقشة التي حطمت حلم بناء هيكل اليهود للأبد. فبعد أن فرغ هادريان من قتل أولئك اليهود وإلقائهم في النيل، قرر قرارا لا رجعة فيه، أن هذا الهيكل لن يبنى فيه حجر واحد. سيأتي رسولي من البشر فاتبعه ولا تحد عنه. كان أكثر ما يكون هادريان على عرش ساهما، فقد اعتاد وجود أنتينوس، حتى إن زوجة هادريان قد اعتادت. حقا كان نفسية مريضة، وإن الخراب يعم إذا حكم البلاد ذوون النفوس المريضة. وفي ذلك اليوم كان جالسا على كرسيه ينظر إلى ساحة قصره، وليس في روحه إلا الفراغ. ثم رأى شخصا قادما في الممر المؤدي إلى الساحة، هو وحده كان يراه في هذه اللحظة. فالحرس كانوا يتململون وينظرون إلى الأرض. كان رجلا يرتدي جبة طويلة يمشي ببطء ناظرا إليه، وفجأة وفي ثانية واحدة انخلع قلب هادريان. ذلك الرجل، أي شيطان هذا بالضبط؟ في لمح البصر كان الرجل واقفا في منتصف الساحة، وكأنه عبر عشرات الأمتار في ثانية. تراجع هادريان على كرسيه، ورأى الحرس شخصا برز كالظل في منتصف الساحة يضع جبة على رأسه واختفى. ثم برز لهم شخص يرتدي جبة ويمشي في الممر ببطء. نظر الحرس إلى هادريان ينتظرون أمره بشأن هذا الشخص، حتى تحرك اثنان منهم برماحهم ووضعوها أمام صدره. كان الرجل طويلا عريض البنيان، وتبدو في وجهه عين عوراء بشعة. تبسم لهادريان تبسما غير مريح. اجعل حرسك يغادروننا، فإنما سألقيه عليك لا تحب أن أحدا آخر يسمعه. وتذكر ثقة جوبيتر بك، وأنت تعلم ما فعلته بهذه الثقة. بدأ عقل هادريان يروح ويجيء في لحظة، محاولا فهم المقطع الأخير. لا أحد في الدنيا يعلم بأمره مع جوبيتر. قام هادريان وأمر حراسه أن ينصرفوا، وأصبح مع الرجل وحده. تقدم منه الرجل الأعور فصح هادريان: حسبك هنا، لا تتقدم. قبل أن ينهي هادريان كلمته نظر إلى الموضع الذي كان فيه الرجل منذ ثانية فلم يجد، وسمع من أعلاه صوت الرجل وهو يقول: أنا هنا لأقدم إليك هدية سترضي عنك الآلهة وترضي عنك جوبيتر الذي خذلته وأخلفت أمره، ويرضى عنك التاريخ. ارتعد هادريان من ذكر اسم جوبيتر، وارتعد أكثر وهو ينظر إلى الكيان الواقف أمامه الذي وجده يهبط من الأعلى في الهواء ببطء وهو يتكلم كأنما هو شيطان. قال هادريان برعب: أي هادية تلك؟ أنت يا هادريان ستبني الهيكل لكن ليس لأجل عبادة إله اليهود كما قيل لك سابقا، بل لعبادة جوبيتر نفسه. ستجعل اليهود يكملون العمل حتى إذا حرثوا الأرض وصنعوا البناء المتقن العظيم بكل تفانيهم وحبهم له، ظهرت أنت وانقلبت عليهم وسجنتهم وعذبتهم وحولت البناء إلى أكبر معبد لعبادة جوبيتر على الأرض كلها، وحولت المدينة المقدسة إلى مدينة يأتيها رواد دين الرومان من كل مكان. اتسعت عين الإمبراطور وهو يقول: من أنت؟ هل أنت بشري؟ نظر الأعور في عينيه وقال: أنا رسول موفد من عند الآلهة. توتر هادريان ثم تذكر أمرا فقال: لا أحد يقدر على بناء حجر في ذلك المكان، لقد وصل إلي ما حدث هناك، هذا المكان تسكنه الشياطين. ظهر شبح ابتسامة على وجه الأعور وهو يقول: لقد كان تحت جبل موريا شياطين، لكن الآلهة أعدمتهم اليوم. إذا تحدث الشيطان عن الحرب كان صوته عاليا، فإذا بدأت كان أول من يفر. إذا كنت تعيش في مدينة موريا الجنية في تلك الأيام، كنت سترى ظاهرة لم يشهدها إنس ولا جن. السماء فوقك تهتز والسحب ترتجف، كانوا قد أقاموا جدار الطاقة لحماية أنفسهم، لكن جيش عمرو بن جابر كان يدكه دكا بأثقل أسلحة عرفتها مسالح الجن. ولو كنت في موريا في تلك الأيام لرأيت السماء نفسها تتشقق شقوقا صغيرة، هي في الحقيقة شقوق في جدار الطاقة من وقع الأسلحة، ولرأيت وجوها شيطانية غاضبة تتطلع إليك من وراء الجدار الشفاف، وقد أقسمت أن تبيدك لو عبروا إليك. لكن مدينتك موريا لم تكن سهلة، بل كان فيها جنود في كل موضع تحسبا للمواجهة. نظر الملك آمون إلى ابنته إنور والقلق يملأ تعابير وجهه، قال لها: أليس غيرك يصلح لهذا يا ابنتي؟ حركت إنور رأسها نفيا وقالت: لم يعد لدينا سوى حل واحد لنوقف بناء هذا المعبد الشيطاني، أن نحذر اليهود مما يريد أن يفعله بهم هادريان يا أبي، وسأريهم الدليل. سأذهب إلى رجل مخلص منهم أعرفه، سيمون ابن الكوكب، وسأخبره بكل شيء. أنا أعرف مكانه، ولو أرسلت أحدا آخر يا أبي سيضيع الوقت، والوقت يعني هلاكنا. إن ابن الكوكب رجل صالح وقوي يا ابنتي، وهو الأمل في الخلاص، كان الله في عونك. ومن بين ذرات جدار الطاقة برز ما بدا وكأنه تشكيل لوجه، كأن أحدا يلتصق بالستار ليخرج منه، وفي الخارج كانت قذائف النار تضرب الجدار ثم تسقط محترقة على الأرض، وقذائف أخرى تضرب رعودا، ومن بين ذرات ذلك الجدار خرجت إنور. الكل منشغل في التهديم والصراخ، الأرض تئن والسماء تنزف، وإنور تطلع بجمالها كأنها الرحمة الخارجة من رحم تملأها الدماء. عبرت إنور الجدار بأكثر طريقة خافية ممكنة، وخطت خطوة واثنتين ثم وقفت في الثالثة. كان هناك شيطانان من الجن اقتنصاها بعيون ثاقبة وتحركا لقتلها، لكنها لم تكن أميرة ثلج رقيقة، بل كانت جندية، وبطرقة واحدة من إصبعها اختفت عن أنظارهما، وأخذا يبحثان عنها، ولكن هو وحده كان يراها ويتابعها منذ أن خرجت من الجدار. ورغم أنها تعرف تعازيمها جيدا وتجزم أنه لا أحد يراها، فإن ضربة صوت في الهواء أسقطت كل يقينها ونظرت وراءها، فرأته واقفا بجسده المقاتل المجنون، عمرو بن جابر. فقد عمرو تركيزه في أي شيء ما عدا عينيها، كان ينظر فيهما كيف تتحركان وترتجفان، وحفظ تعبيراتهما. كان يتساءل عما يمكن أن تكون هذه الروح الباهرة. نظرت إليه وفي روحها نداءات لا تدري هي نفسها معناها، لكنها نفضتها عن رأسها. هذا هو القائد المجنون الذي يضرب به المثل. لماذا لا تشعر بالخوف منه؟ أما هو فكان يقبض على صوته ويستغرب من نفسه. إنها العدو، فاضرب ضربتك. ظلت يده تأبى التحرك، فنظر إلى الأرض بانزعاج ثم قال: توجهي حيث شئت، فلست أريد منعك. تعجبت إينور، لماذا لا يواجهها؟ لماذا لم يرد عليها لما هاجمته بالكلام في المنجم السداسي؟ الأرض كلها تعرف جبروته، أمثاله لا يشفقون على أحد. قبضت إينور على يدها، فظهرت نجمة سداسية مضيئة حول خصر عمرو، وانكمشت النجمة على نفسها لتقيد حركة عمرو تماما. واقتربت منه إينور ونظرت بصرامة في عينيه وقالت: أنا أعرف نوعك، أنت تظن أنك أقوى من كل أحد، أتظن أنه يمكنك منعي؟ كان عمرو قد سكن للحظة باقتراب وجه إينور من وجهه، وفجأة تحطمت تلك النجمة التي صنعتها إينور كأنها زجاجة. حطمها عمرو ببساطة وهو ينظر إلى عينيها. لم تصدق إينور، فلا أحد يمكنه تحطيم تعزيمة النجمة بهذه الطريقة، وكأنه حطمها تماسك مشاعرها بهذه الروح التي يملكها. أمسك عمرو صوته، فتحفزت إينور، لكنه كان يثبت الصوت في حزامه ويرخي يده ويستدير ليعطيها إينور ظهره ويتحرك مبتعدا. تحركت لتلحق به ثم أوقفت نفسها. ما هذا الذي تفعله؟ فلتلحق بابن الكوكب وتنهي هذه المهمة. نظرت إلى عمرو نظرة أخيرة وهو يغيب في الظلال، وسمعت صوته يصرخ في جنوده بشيء ما في غضب، متصنعا الانشغال عنها. أي شخص هذا بالضبط؟ النظرة الأولى لا تكفي للحب، لكن الثانية تكفي. يذكر التاريخ أن رجلا يهوديا صالحا قويا اسمه سيمون بن الكوكب عرف بطريقة ما أن الرومان يخدعون اليهود ويشغلونهم في بناء هيكل للشيطان ومعبد لجوبيتر لتصبح مدينة وثنية، وأن أيادي اليهود هي التي تبني كل هذا. وعلى خلاف المتوقع، ثار اليهود ثورة عظيمة بقيادة ابن الكوكب، ثورة في وجه أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت، الرومان. وعلى خلاف المتوقع، نجحت ثورة اليهود وسيطروا على أرض أورشليم المقدسة وحكموها حكما ذاتيا، واحتفوا بسيمون بن الكوكب احتفاء كبيرا، وعدوه هو المسيح المخلص، وقالوا إن التوراة بشرت أنه سيجيء كوكب من نسل يعقوب يحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى ويصنع إسرائيل. وها هو الكوكب قد أتى وهزم الفاسدين. وحكم ابن الكوكب سنتين من الزمان دولة مستقلة لليهود ذات عملة مستقلة، وانتصر جدار ملائك جبل المعبد على أي محاولة لكسره وتهديمه، وحفظوا مدينتهم موريا، ومنعوا اليهود من بناء الهيكل الثالث حتى بعد أن استقل اليهود بحكم أورشليم، وكف الشياطين عن الملائك وتراجعوا بعد نجاح ثورة اليهود. ولكن قلب الزمان صفحته، فاتضح أن الشيطان قد كتب تلك الخطة بحذافيرها، وأن نتيجة ما فعله اليهود كانت كارثية. ففي غفلة من الزمان نزل عليهم 100,000 جندي روماني بكامل عتادهم وأسلحتهم وغضبهم، وكانت مذبحة حقيقية. وفي عقاب تلك المذبحة نزلنا لننظر، جثث يهود لا تتبين وجوههم من دمائهم، وجنود الروم يمشون وسطها بأسلحتهم في ساحة واسعة فيها أحبار مصلوبون وقد جفت دماؤهم على الصليب، وجنود رومان آخرون يربطون التوراة في صدور أولئك اليهود المصلوبين ثم يشعلون فيهم النار. من هذا المشهد وحده تعرف ما حدث لليهود في ذلك الزمان. بعد هذه المذبحة تحديدا تفرق اليهود في البلاد ولم يعد لهم أي وجود في الأرض المقدسة. في أثناء المذبحة كانت مصيبة أخرى تحدث للجن عند جبل موريا، فقد توجه الشياطين بقيادة جوبيتر للانتقام من ملائك جبل المعبد. كان هناك 1,000 جني وشيطان على الأقل يضربون جدارهم حتى سقط وتهدم، ورغم سقوط الجدار استبسل الملائك في القتال حتى مات منهم كثير. ومن وراء الأفق رصدت هذا المشهد عين تفجرت بالغضب، عين عمرو بن جابر. إن إنور هناك وأولئك الحثالة يتكالبون على مدينتها. انطلق عمرو بشغف لم يعهده في نفسه، وفي ثوان كان قد نزل أمام وجه الشياطين. رآه جوبيتر فعرف من النظرة الأولى أنه لا ينوي خيرا. قال له: ما خبرك يا ابن طواث ديدنان؟ تجاهله عمرو ونظر بعينيه يبحث عن الأميرة حتى التقت عينه بعينها فاطمأن، ولم يضع عمرو لحظة واحدة. فجأة وثب كأنه سهم وأخرج صوتا من سياط العذاب، وتحرك بحركات دائرية شيطانية حول جوبيتر ثم توقف، فإذا الصوت مربوط حول جسد جوبيتر الذي شد عضلاته بقوة ليتخلص من الصوت، لكنه كان مخطئا في هذه الشدة، فقد اتضح أن صوت عمرو بن جابر حاد كسكين، فكلما شد جوبيتر جسده قط قطعه الصوت من كل مكان. ثم أمسك عمرو بمقبض الصوت وأدار جزءا منه فأضرمت النار في كامل الصوت، وثب عمرو إلى الوراء وضرب جوبيتر بقدمه في وجهه فسقط وهو يحترق والصوت يقطعه حتى قضى عليه. نظر عمرو إلى إنور التي كانت قد اقتربت منه قائلة: أي شيء أنت؟ قال لها وقد تجاهل السؤال: الآن تخلصتم من المارد، ما بقي إلا الجنود الصغار، لماذا تفعل كل هذا؟ استدار بجسده يتأهب للذهاب ولم يرد عليها، فنادته قائلة: أتفعله من أجلي؟ أخذ عمرو يمشي مبتعدا ولا يقوى على الرد، فنادت إنور: أنت قبل جوبيتر قد أتيت بجنودك لتحطم الجدار على مدينتي وكنت أنا فيها. توقف عمرو عن المسير ونظر إلى إنور نظرة لن تنساها وقال: لم أكن قد رأيتك مرتين. تمت. هنا بوبي فرانك مجددا، حان الوقت لأريك شيئا مهما، فابقى معي لحظات. سأخترق من كمبيوتري النظام الأمني الخاص بالقصر الرمادي، ثوان معي وستفهم معنى هذا. ستختفي صورتي من هذا التسجيل ليحل محلها صورة البث الحي لكاميرات المراقبة لهذا القصر. انظر، هذا القصر المنيف في قلب شيكاغو نحن نملكه. أنت ربما لا تعلم أن عائلتي من اليهود الأثرياء الذين يسمون أنفسهم الريكس دوز، يعني ملوك الرب. نحن نسل من اليهود نملك هذا العالم اقتصادياً. يدعي أجدادنا أنهم من نسل أكبر كهان معبد سليمان، ولو عرفوا أنني أسلمت سيمحونني عن صفحة الأرض، فغير مسموح ليهودي من هذه الفئة أن يغير دينه. تعال لي أريك مكتبة القصر، دقائق وأنتقل إلى الكاميرا الداخلية. انظر إلى هذه الغرفة الفسيحة التي لا تكاد تصل إلى نهايتها ببصرك، واملأ نظرك من تلك الكتب التي تبدو في تراصها كأنها هي الجدران، وهذا المجسم العملاق للكرة الأرضية في منتصف الساحة. في الجهة اليمنى هناك كتب اليهود بتوراتهم وتلمودهم والمشنا والمدراش والكابالا بمجلداتها، وذاك جانب المسيحيين بأناجيلهم بكل إصداراتها، وهناك جانب المسلمين بقرآنهم وكتب الأحاديث والتفسير والسيرة وغيرها، وهذا جانب السحر وكتبه ومخطوطاته. في كتب السيرة الإسلامية هناك روايات عن شيء غريب جدا، صحابي من صحابة رسول الله لكنه ليس من الإنس، بل صحابي من الجن، يسمونه عمرو بن جابر الصحابي الجني، وهو واحد من أهم الجن الذين أسلموا على يد رسول الله لما استمعوا إلى القرآن. أنا رويت لك بعضا من قصته مع إنور أيام كان شيطانا من عتاة الشياطين، لكن مؤخرا كشف عن مخطوطات استخرجها أحد السحرة من أرض اليمن تحكي قصة ملحمية عن عمرو بن جابر وكيف اهتدى إلى الإيمان بسبب إنور هذه، وكيف أنهما بعد سنوات طوال من حرب الجنون الأخيرة تزوجا وسعيا للبحث عن النبي المنتظر محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وانتظراه طويلا حتى أرسله الله وأسلم على يده. تعال لأريك الشيء الذي دخلت بك هنا لتراه، هو في الغرفة الملحقة بالمكتبة، سأنقلك إلى الكاميرا الخاصة هناك، انظر واملأ عينك من هذا المجسم الذهبي. دعني أعرفك، هذا شكل هيكل سليمان كما يؤمن به اليهود، أنا أسميه قلب العالم النابض لأن أحداث العالم لم تزل تدور حوله، فعند اليهود هو أول معبد بنوه ليقدموا القرابين والذبائح ليأكل منها الكهنة، وقد كانوا قبل ذلك يقدمونها في خيمة يحملونها معهم أيام التيه في الصحراء بعد الخروج من مصر، لكن هيكلهم هذا تهدم بسبب السبي البابلي، فبنوا الهيكل الثاني، أتاهم النبي عيسى ووجدهم يعملون السوء في الهيكل الثاني ويتعاملون بالربا ويغيرون أحكام الله، فحذرهم أن هيكلهم الثاني هذا سيدمر عقابا من الله، وبالفعل بعد عيسى بأربعين عاما هاجم الرومان على أرض اليهود ودمروا الهيكل الثاني تماما. حاول اليهود بناءه مرة ثالثة بعد ثورة ابن الكوكب، لكنهم فشلوا وهزموا وساحوا في البلاد بلا هدى وتوقفوا عن تقديم الذبائح، ولن يعودوا لتقديمها إلا بعد أن يبنوا الهيكل الثالث في آخر الزمان. عند المسلمين لا يوجد شيء اسمه هيكل أو معبد تقدم فيه الذبائح ليأكل منها الكهنة، إنما الذبائح تقدم في أي مكان ويأكل منها الفقراء، والنبي سليمان إنما بنى مسجدا للصلاة واسمه المسجد الأقصى، وهو المكان الذي أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه ليلا ثم عرج به إلى السماوات. كان المسلمون يصلون ناحيته ثم تغيرت قبلتهم إلى الكعبة. هيكل سليمان بالنسبة إلى اليهود هو نفسه المسجد الأقصى عند المسلمين الآن، وهو ليس مبنى واحدا كما يظن الناس، إنما هو حرم أو مجمع كامل من المعالم المقدسة من المساجد والمآذن والقباب والبوائك والآبار، حولها سور كبير هو سور الأقصى. أشهر تلك المعالم الجامع القبلي ذو القبة الرصاصية المعروفة ومسجد قبة الصخرة ذو القبة الذهبية الشهيرة، ولم يتبقى من الهيكل حسب كلام اليهود إلا جدار واحد صغير في سور الأقصى يسميه اليهود حائط المبكى، يأتونه يتباكون عنده ويبتهلون ويتمنون إعادة الهيكل. أنت تعلم أو لا تعلم أن اليهود في جميع أنحاء العالم ينتظرون نزول المسيح المخلص ليعيدهم من شتاتهم إلى الأرض المقدسة ويبني لهم الهيكل الثالث، وأنت تعلم أنه توجد جماعة شيطانية انبثقت من أقذر قلوب بني الإنسان وسموا أنفسهم الصهيونية وادعوا اليهودية وهي منهم براء، ابتكروا مذهبا يهوديا جديدا يقول إنه يجب ألا ننتظر المسيح المنتظر ليعيدنا، بل نحن سنعيد أنفسنا بأنفسنا إلى الأرض المقدسة حتى ينزل لنا. دعني أدغدغ عقلك قليلا وأخبرك بأن المسيح المنتظر عند اليهود الذي يسمونه الهامشيح سيكون مسيحا يتبنى عقيدة اليهود التي تعارض عقيدة النصارى في عيسى تماما، يعني مسيح اليهود سيكون ضد مسيح النصارى، يعني سيكون عدو مسيح النصارى، فمسيح اليهود سيكون هو الذي تسميه النصارى الأنتيخريستوس عدو المسيح، وهو نفسه الذي يسميه المسلمون المسيح الدجال. من أجل هذه العقيدة ومن أجل إنزال المسيح الدجال ارتكب الصهاينة أبشع المجازر في التاريخ الحديث واحتلوا أكثر من 3/4 أرض فلسطين. ما لا تعلم هو أن إسرائيل تجهز الآن لهدم المسجد الأقصى بكل معالمه لتبني مكانه الهيكل الثالث، لأنهم يؤمنون أن مسيحهم لن ينزل إلا بعد أن يعاد بناء الهيكل. قد لا تصدق لأنك لا تقرأ، لكن إذا قرأت ستعلم أنهم ولأول مرة في تاريخ اليهودية بعد التفرق والشتات صنعوا مدرسة خاصة لتخريج كهنة يعملون في الهيكل، وهم يدربونهم فيها الآن على كيفية تقديم الذبائح وحرقها وكيفية الخدمة في الهيكل، مدرسة سموها معهد الهيكل. دعني فقط أضف إلى معلوماتك أن الكهنة اليهودية توقفت تماما بعد هدم الهيكل الثاني، لكن إسرائيل أعادتها اليوم مخالفة جميع اليهود، ذلك بأنهم عينوا منذ سنوات قليلة الكاهن الأعظم للهيكل بالفعل لأول مرة، ولم يبقى على نزول الدجال إلا تجهيز البقرة الحمراء. يؤمن اليهود أنه لتطهير مذبح الهيكل تمهيدا لنزول الهامشيح لا بد من حرق بقرة حمراء لا يكون في جسدها شعرة واحدة ذات لون مختلف عن الأحمر، ولأن الحصول على مثل هذه البقرة أصبح مستحيلا، فبدلا من أن ينتظروا البقرة لتظهر بالصدفة في أحد القطعان أنشأ الصهاينة برنامجا كاملا لتوليد البقر الأحمر. لكن دعني أخبرك وأبشرك بشيء من علم النبوة، محمد النبي النور عليه أفضل الصلاة والسلام هدم كل هذه الآمال في حديث صحيح واضح، فقال الدجال يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل إلا 4 مساجد لا يقربها، المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى، فخذ مني هذه البشارة النبوية، لقد قدس الله المسجد الأقصى ولن يجعل لأحد من الحثالة سلطانا عليه، وحتى أعظم فتنة على هذه الأرض المسيح الدجال لن يقدر أن يقربه، فكل هذا العناء الذي عانته الصهيونية سيأتي ربك عليه ويجعله هباء منثورا. ومدام قالها رسول الله فإن معناها أن الدجال حين يخرج لن يكون المسجد الأقصى محتلا من اليهود الصهاينة أتباع الدجال، بل سيكون في قبضة المسلمين. ولعلك تتساءل أنه كيف يمكن لهذا أن يحدث والصهاينة متجبرون الآن ولا يقدر أحد أن يتكلم ضدهم. لكن دعني أخبرك أن هذه الدولة الصهيونية إسرائيل التي لم تكمل في تاريخ الأرض حتى 100 عام ستسقط سقوطا مدويا قبل أن تكمل 100 عام، واحفظ حديثي هذا وتذكر، والذين سيسقطونها هم العرب المسلمون الذين ستقوى شوكة جميع دولهم بعد طول تخاذل وضعف، وسيحررون الأرض المقدسة من تلك العصابة المجرمة الصهيونية، ولن يكون هذا بعيدا بل إنه سيكون في جيلك أنت، يعني أنت ستشهد هذا في حياتك وستشارك فيه، وكما قلت احفظ حديثي هذا وتذكر. صورة بث الكاميرات الداخلية للقصر تختفي وتحل محلها صورة بوبي فرانك. مرحبا مرة أخرى، لم تعد هناك حاجة إلى أن ترى وجهي. بوبي يمد يده وراءه ويطفئ النور، فتسود شاشة الكاميرا ولا تظهر إلا هيئة بوبي وسط الظلام. لم أعد أحتاج إلى عينك في شيء، بل سأحتاج إلى ذاكرتك، وستفهم بعد قليل لماذا أطفأت النور، فاللعبة التالية مختلفة جدا ولا تحتاج إلى كروت. القصة التالية أنت قرأتها بالفعل، وهي شديدة الأهمية إلى درجة أنني أخفيتها بعناية بين سطور جميع القصص السابقة. فكما ساح اليهود في الأرض وتشردوا، ساح الأعور في الأرض، كذلك ستجد قصته سائحة تائهة بين جميع القصص السابقة، وسأعلمك كيف تستخرجها. كثير من الحضارات شاهدت الأعور عيانا بيانا، ووصفته وعظمته تعظيما، وصل إلى حد العبادة، وبدأ كبراء القوم من الأثرياء واللوردات وحتى من أحبار اليهود والقساوسة في جميع أنحاء أوروبا يتحدثون عن لغز حير أوروبا كلها. رجل يهودي غريب له أوصاف معينة يظهر هنا وهناك كل حين، رجل سموه اسما مميزا، اليهودية التائه. سأعلمك كيف تستخرج قصته من بطون القصص السابقة، ثم نكمل عليها ونتتبع مسيرة ذلك الأعور الدجال، ونعلم أين هو الآن بالضبط على هذه الأرض. 9. اليهودي التائه. 50 بعد الميلاد حتى 600 بعد الميلاد. لا حاجة بنا إلى المقدمات، أنت هنا لأجل علم مخبوء، وأنا هنا أعطيه لك. سنكون أنا وأنت اليوم روحين تتجولان في عالم الرؤى والأحلام. لقد علمت أنك قد شاهدت كثيرا من القصص قبل أن تأتي إلى هنا، تحديدا 8 قصص. في أول 7 منها كان يوجد أمر يحدث، ربما أنت لاحظته وربما لم تلاحظه. ألا تذكر أنه في كل قصة كانت توجد شخصية تحلم حلما ما، أو لأكون دقيقا ترى رؤيا ما؟ ربما أنت لم تهتم كثيرا، لكن دعني أقول لك، أنت هنا اليوم لأجل هذه الرؤى. إن كنت نسيتها فاقرأها مرة ثانية، ثم عد إلي مرة أخرى حتى تفهم ما سأخبرك به. الشخصيات التي رأت هذه الرؤى كانت دوما شخصيات صالحة، وهم رأوا أحداثا ستحدث في المستقبل. لم يمكنهم ساعتها أن يفسروها، وربما اختلط عليهم الأمر وظنوها تفسر شيئا ما في حياتهم. والحق أن هذه الرؤى كانت مزدوجة، تنبئ بأمور مستقبلية وفي الوقت نفسه تفسر أمورا في حياتهم. هذه الرؤى تحكي عن رجل تائه يتجول في البلدان، سموه أسماء عديدة: ميخا، السامري، عدو المسيح، الهمشيح، أنتي خريستوس، المسيح الدجال، كلها مسميات لشخص واحد ولد في زمن موسى وأضل البشرية كلها، وسيهبط على رؤوس الجميع في نهاية الزمان، وربما تكون أنت ممن يحضرون هذه الفتنة. في أول 4 قصص كانت الرؤيا التي تراها جميع الشخصيات عن امرأة ترقص وسط جمع من الناس، والملك ينظر إليها بشهوة فيقول لها أن تطلب ما تشاء ولو نصف مملكته. قالت لها الملكة: اطلبي قطع رأس ذلك النبي الصالح. وكان هناك رجل أعور هو الذي أوعز في قلب الملكة أن تقول هذا. وهذه يا عزيزي قصة النبي يحيى. الراقصة الفاتنة هي سالومي، وتلك رقصتها الشهيرة أمام الملك هيرودس الذي أمر بصلب المسيح. والملكة التي كانت تجلس بجوار الملك هي هيروديا التي كانت متزوجة من شقيق الملك هيرودس، فطلقت نفسها لتتزوج الملك هيرودس نفسه. وأنت تعلم أن النبي يحيى كان رجلا شجاعا، فقال صراحة إن هذا الزواج غير شرعي، وتبعه كثير من الناس على هذا، فكرهته الملكة هيرودية وجعلت ابنتها تطلب قطع رأسه. وفي ساعات هجم الجنود على النبي يحيى في سجنه وقطعوا رأسه بالفعل، وجاءوا به إلى سالومي موضوعا في طبق من الفضة. بالطبع الأعور الذي أوعز إلى الملك أن تقطع رأس النبي يحيى هو السامري، وتلك كانت فتنته في زمن يحيى. في القصص الثلاث التالية كانت الرؤيا التي تراها الشخصيات عن رجل ذي شعر ذهبي يدعو الناس، ويبدو أنه كان يحيي الموتى. ثم رأينا هذا الرجل جميل المنظر يمشي بين الناس ويحمل خشبة، وهناك رجل أعور يهزأ به. أنت يا عزيزي كنت ترى قصة المسيح عيسى بن مريم الذي كان يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ورغم أن اليهود كانوا ينتظرون مسيحا منتظرا، فإن الله لما أرسل لهم عيسى كذبوه وحرضوا الملك الروماني على أن يقبض عليه ويعدمه، وبالفعل قبض عليه الملك الروماني ومشى بين الناس حاملا الخشبة التي سيعلق عليها لينفذ فيه حكم الإعدام. وبينما كان عيسى يمشي إلى مكان الإعدام خرج له الأعور السامري من بين الناس وقال له: لماذا تتلكأ؟ فقال له عيسى مقولة أنزلت عليه حكما يشابه ذلك الذي أنزله عليه موسى، فمثل ما قال له موسى قديما: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ولن يقدر أحد أن يقتلك حتى يأتي موعدك، كذلك عيسى قال له: اذهب فإن لك التيه في الأرض حتى يأتي موعدك. ولا تتعجب أن المسيح في هذا المشهد كان يحمل خشبة وليس صليبا وهو يسير إلى إعدامه، فالعالم كله على خلاف في صلب المسيح. اليهود في ضلالهم بأنه مجرد مجرم علق وقتل جزاء على هرطقته، والمسيحيون على ظنهم أنه صلب على صليب وقتل ثم قام من الموت بعد 3 أيام، والمسلمون على يقينهم أنه لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه. ولو سألت المسلمين من الذي صلب بدل المسيح تجدهم يسكتون أو يختلفون فيما بينهم اختلاف الليل والنهار. والحقيقة أن المسيح عيسى النبي قد قبض عليه بشخصه وليس على شبيه له كما يقول كثير من المسلمين، بل إنه مشى بين الناس عليه السلام حاملا خشبة طويلة وليس صليبا كما يقول المسيحيون، وعذبه الجنود عذابا شديدا بأبي هو وأمي وهو يمشي حاملا هذه الخشبة إلى مأواه الأخير، ولم ينجو من العذاب كما يقول كثير من المسلمين. ولما وصل إلى مكان الإعدام لم يغرز أي صليب في الأرض كما يقول المسيحيون، بل علق بهذه الخشبة الطويلة على شجرة. ولو عدت إلى نصوص الإنجيل نفسه ستجدها تقول بالنص في سفر أعمال الرسل إن المسيح علق على شجرة، والتعليق على شجرة هو عقاب المهرطقين كما ذكر في سفر التثنية في التوراة والعهد القديم بالنص. أما الصليب فهو رمز وثني استخدمه السومريون قبل ميلاد المسيح ب1000 سنة رمزا للإله السومري تموز أخي الإلهة إنانا، وليس للصليب أي أصل أو ذكر في أي إنجيل مسيحي، فلماذا سيتخذ رب العالمين لنفسه رمزا يقدسه الناس في المنطقة المحيطة على أنه رمز إله وثني؟ لذلك نفى قرآن المسلمين أن يكون المسيح قد صلب، يعني أن يكون وضع على صليب، ولم ينفي القرآن أن يكون المسيح قد عذب أو ربط على شجرة. بعد أن علق المسيح على تلك الشجرة بعض الوقت ظنه الجنود قد مات فأنزلوه ووضعوه في قبر، لكنه في الحقيقة لم يكن قد مات كما يؤمن المسيحيون واليهود، بل شبه لهم، كان قد أغمي عليه فقط، ولما أنزلوه من الشجرة ووضعوه في ضريح خاص رفعه الله من ذلك الضريح إلى السماء كما يؤمن المسيحيون والمسلمون. هذه هي حكاية المسيح. أما المسيح الدجال فأين ذهب؟ وكيف تاه في الأرض؟ وماذا فعل بالضبط؟ لهذا أنت هنا، فمثلما أن الأحلام قادرة على أن تكون نافذة على المستقبل فهي نافذة على الماضي أيضا. أنا سأريك ما حدث كيفما حدث، فقط أغمض عينيك واغفو قليلا، وبينما أنت في الحلم سأريك كل شيء، وسيمكنني أن أتحدث معك أيضا وأنت ترى. فلنبدأ اللعب. لا تعتقد أنك كذلك، اعلم أنك كذلك. ها أنت هبطت هبوط الأحلام في قلب مدينة السامرة، وهناك حشد من البشر يجتمعون حول رجل واحد ينظرون إليه كما تنظر إلى الآلهة. ساحرا كان، ليس بغيضا مثل بقية السحرة، بل هو إله. لا تفسير عندهم لما يفعله سوى هذا، فهو يطير في الهواء ويتحرك من مكان إلى مكان بلمح البصر، وله حلاوة منطق عجيبة، وكانوا كلما رأوه ماشيا في المدينة يحتشدون حوله بإجلال ولا يتركونه حتى يرتفع في السماء كأن الهواء يحمله. كانت ملامحه قوية، له شعر طويل جاعد، وإحدى عينيه كأنها عنبة طافئة خضراء، وجسد قوي تهابه من نظرة واحدة. كان اسم ذلك الساحر سيمون ماغوس، ويعرف في الإنجيل باسم الساحر السامري. في ذلك اليوم سأله إنسان: يا سيدنا، ما وجدناك في صحائف التوراة، هل أنت المسيح؟ قال له السامري: لا تبحثوا عن شريعة الرب في الصحائف، أفإن ضاعت الصحائف ضاع ربكم؟ بحثوا عن الشريعة في داخلكم ودعوا الصحائف. فسأله إنسان آخر بشوق: يا عظيمنا، لما لا تأتي إلى ديرنا فتصلي معنا للرب؟ ظهر شبح ابتسامة على وجه السامري وقال: المعابد ليست أحجارا، أنت نفسك معبد لله. كان السامري يبث دينا جديدا نشره في العالم أجمع بعد ذلك، دين الغنوصية، دينا ذا مبادئ عجيبة يدور حول إله غير مرئي. انبثقت عنه عدة كيانات إلهية صغيرة، واحد منها خلق العالم، وواحد منها نزل إلى العالم وحل في جسد السامري سيمون ماغوس، فهو يقول عن نفسه إنه تجسيد من تجسيدات الإله، وواحد تجسد وأصبح اسمه الشيطان الذي هو كيان عظيم انبثق من الله وأمره الله أن يختبر الناس. دينا عجيبا كان هو البداية التي خرجت منها الهندوسية والبوذية والزردشتية والمجوسية والدريدية، حتى إنه دخل في الأديان الإبراهيمية فتحول عند اليهود إلى شيء اسمه الكابالا، وهو شيء أسود لا مجال لشرحه، ودخل في بعض الطوائف المسيحية، وفي الإسلام تجده مندمجا مع بعض طوائف الشيعة الإسماعيلية وبعض طوائف الصوفية. لم يمضي وقت طويل حتى أتى اثنان من الحواريين أصحاب عيسى إلى السامرة ليدعو الناس إلى دين الله. كان الحواريان هما بيتر وفيليبوس، وقد بثا جبريل في قلوبهم الثبات والإيمان بوحي من الله، لذلك يؤمن المسيحيون أن الروح القدس قد حل عليهم وأيدهم الله بآيات من عنده لتكون ظهيرا لهم في نشر دينه في الأرض، وأكرم الله الحواريين بأن قذف في قلوب الناس حبهم، فكانوا يشفون الأعرج والمشلول ويحدثون الناس عن رسول الله المسيح وعن رب العالمين. وبالطبع تعارض ما كان يفعله الحواريان مع خطة الأعور، وفي ذات يوم كما هو متوقع برز الأعور من مكمنه وظهر أمام الحواريين وحدث اللقاء. بينما كان بيتر وفيليبوس يدعوان إلى ربهما إذ رأيا حشدا من الناس يتبعون رجلا أعور قصيرا يرتدي عباءة يجعلها على رأسه. اقترب منهما الأعور وقال لهما فجأة: يا صاحبان، أدخلاني في دينكما. تهللت أسارير فيليبوس وبدأ يحدثه عن دين الله، وأظهرت ملامح الأعور بعض الاهتمام وأظهر أنه آمن لهما، ثم ابتسم ابتسامة شيطانية ومد لهما يده بدراهم فضية ثمينة وقال لهما: أريد أن أكون مثلكما، أنتما تفعلان الأعاجيب، أعطياني أنا أيضا سلطان شفاء الناس ببركة الروح القدس، سأدفع ثمن هذا، فقط قولا لي الثمن. غاضب بيتر وقال له بلهجة عنيفة: اجعل فضتك معك يا هذا، إن قلبك ليس مستقيما. خلع الأعور عباءته وقال: وماذا إن علمتكما بعض الذي تجهلانه؟ بدأ الأعور يرتفع عن الأرض رويدا رويدا، والحواريان ينظران إليه بتعجب، وكثير من الناس يهزأ بهما، لكن ربهما لم يتركهما. كان قد أيدهما في كل شيء، ففجأة ولأول مرة في حياته انكسرت ساقا الأعور وهو في الهواء، فسقط على وجهه سقوطا مؤلما جدا، وبدأ الناس يركعون على أقدامهم ويسجد بعضهم خضوعا لهذه المعجزة. ومن بين حشود الناس صاح إنسان: أرجم الساحر! نزلت الأيادي على الأرض والتقطت الحجارة وأخذوا يرمونها على السامري الأعور الذي مشى بصعوبة بالغة بساقيه المكسورتين محاولا الهرب من المكان كله. لما وصف محمد صلى الله عليه وسلم الدجال في حديث صحيح قال إنه قصير أفحج الساقين، يعني بينهما تباعد، وكانت تلك الحادثة هي التي أثرت في ساقيه، وقال عنه إن إسراعه في الأرض كالغيث استدبرته الريح، يعني سرعته كسرعة السحاب الذي يحمل المطر تحركه الريح، فهو يطير في الهواء، لكنه في ذلك الوقت أصيب بأول صدمة في حياته، وكاد الناس أن يقتلوه لولا أنهم لن يسلطوا عليه. هرب الأعور إلى روما، وهناك وجد عقولا وقلوبا امتلأت بتعاليمه حتى الثمالة، بل إنهم اتخذوه إلها بالفعل هناك وسموه الإله سانغوس، إله الحكمة والثقة، وبث هناك كثيرا من غنوصيته، فجرت في عروق الناس كالنخاع، ثم ارتحل السامري. إذا تفرقت الأغنام قادتها العنزة الجرباء. في ظلمة من الأرض قرب بحر آزوف، ذلك البحر الصغير فوق البحر الأسود، برز 12 فارسا مغوارا على أحصنتهم، يتقدمهم فارس ذو عين عوراء ولحية كثيفة، فارس يسمي نفسه أودين. 13 رجلا لم يخسروا معركة قط، وأودين بالذات كان يظهر معجزات لم ترد على خاطر إنسان. وبين شعب جاهل مثل الإسكندنافيين القدامى انتشرت الأخبار كالطاعون عن رجل لا يقهر، إذا نزل بفرسانه في حرب أمام أي عدد من الرجال ينتصر، وعمل انتصارات عظيمة على قوم من الجبابرة، وكسب التعاظم هو وأتباعه في عيون الشعب، وعدوهم آلهة لا يهزمون. وكان أودين هو السامري، اتخذ مدينة أسغارد مقرا له ولتابعيه، وهم 12 كاهنا يسميهم الديار، وكان الشعب يقدمون لهم قرابين بشرية كالآلهة. أما أودين فقد نشر بين الإسكندنافيين دينا تغلغل كالوباء، بث في نفوسهم أنه هو الذي أعطى الحياة للعالم وشارك في خلقه وضحى بعينه في سبيل الحصول على المعرفة والحكمة، ثم كون جيشا أسطوريا من جبابرة مقاتلي إسكندنافيا، وأقنعهم أن المقاتل الذي يموت تذهب به الحوريات الفالكريات إلى أرض يتنعم فيها اسمها فالهالا. كان أودين دوما يرتدي عباءة وقبعة عريضة، ومعه من الجن ذئبان هما جيري وفريكي، ومن الغربان اثنان هما هوجين ومونين يأتيانه بالأخبار. له 170 اسما، كل اسم يعبر عن صفة من صفاته الإلهية، وأقنع متبعيه أنه سيكون في آخر الزمان حرب كبيرة، وأن الآلهة ستخسر هذه الحرب وينتهي العالم. ولم يقتصر الأمر على اسكندنافيا، بل إنه خدع نصف أوروبا وأوهمهم أنه إله، ومر الزمان وعبد كثير من البشر أودين. ورغم أن الإنجليز كان أغلبهم تحول إلى المسيحية، فإن إيمانا باطنا كان لدى الجميع بأن أودين هو مؤسس العائلة الملكية الإنجليزية، وحتى الأنجلوساكسونيون الذين حكموا إنجلترا أول مرة عدوا أودين هو مؤسس نسلهم. وأول مملكة حكمت السويد عدت أودين رسميا هو أول ملك حكم السويد، بل إن أودين الأعور خلد اسمه في أيام الأسبوع وسموا يوم الأربعاء على اسمه حتى هذا اليوم أودينز داي التي أصبحت وينز داي. وبالمناسبة ابن أودين هو الإله ثور حامل المطرقة الشهيرة. ولم يمكث أودين كثيرا في أوروبا، بل انطلق كالسهم إلى مكان آخر وشعب آخر. عندما يحكم الحثالة العالم، فقط المزيد من الحثالة سيولدون. ما زال الأعور اليهودي يجوب البلدان ويطوف بأفكار البشر. كان يغير اسمه ومذهبه في كل مرة، لأن الهدف لم يكن توحيد هذه البلدان بل تفريقها. أنت تعلم أو لا تعلم أن البوذية هي رابع أكبر ديانة انتشارا في العالم، وتحتضنها بلدان آسيا الكبيرة كاليابان والصين وكوريا وتايلاند وتايوان وكمبوديا. فجأة في جميع الأوساط البوذية في القرن الثالث الميلادي برز اسم جديد ورجل جديد، اللورد مايتيريا. آمنوا جميعا أنه الامتداد الحي لبوذا المعلم العظيم الذي هو أعظم من جميع الآلهة، وسيجيء في نهاية الزمان عندما تنسى تعاليم الدارما البوذية وسيعيد الناس إلى التعاليم الحقيقية. انتشرت هذه الفكرة وأصبحت معتقدا أساسيا في البوذية، بل إن كثيرا جدا من الحروب والثورات قامت بسببها خاصة في الصين، وتأثرت بها كثير من الأديان المجاورة. بل حتى في العصر الحديث تأثرت حركات غير بوذية بالفكرة وأصبحوا ينتظرون المخلص اللورد مايتيريا. وذات مرة نشروا صورة لرجل ظهر في كينيا ذي ملامح قاسية ولباس غريب. تجمهر حوله الناس وكان يعمل المعجزات أمام عيونهم، وقالوا إن هذا هو المسيح قد خرج. قالوا إن اللورد مايتيريا قد حضر للعالم، لكن تبين أن الأمر فيه شبهة خدعة، وأن ذاك ربما يكون رجلا عاديا أتى لأجل الصلاة، وكان اللورد مايتيريا هو السامري. كل هذه الأديان والشعوب تبنت فكرة الكيان المتجسد الذي خلق العالم والمنبثق من الإله غير المرئي، وهو دين لم يخترعه السامري الدجال، بل أنشأه لوسيفر في بابل عند النمرود الذي كان هو إله الشمس الذي خلق العالم، وزوجته سميراميس إلهة القمر، وابنهما هو الإله تموز. وتبنى السامري هذا الدين في مصر منذ أن صار كاهنا أعظم في الأسرة الرابعة، فأخرج لهم ثالوثا فرعونيا عبده الفراعنة آلاف السنين منذ الأسرة الخامسة وحتى نهاية تاريخ الفراعنة. آمون العظيم، الإله الذي خلق نفسه واتحد مع الإله الرع، ثم اتحدا مع الإله بتاح خالق العالم، فأصبح الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة. انفجرت هذه العقيدة من مصر وبابل إلى العالم أجمع بإعاز من الرحالة الأعور السامري الذي يصنع المعجزات، ووصلت إلى الهندوسية الذين أصبحوا يقولون إن إلها أعظم اسمه براهمان انبثقت منه ثلاثة كيانات، أحدها خلق العالم وهو براهما، وأحدها يعمل الشر في العالم وهو شيفا الذي يعادل الشيطان في الغنوصية، والثالث يحفظ العالم وهو فيشنو، وفيشنو هذا سيتجسد وينزل في آخر الزمان ويكون اسمه كالكا وسيخلص العالم. ورغم صعوبة الأمر فإن السامرية أدخلها في نفوس اليهود، فنتجت فكرة الكابالا وتغلغلت في نفوس اليهود، وأصبحوا يؤمنون أن الإله غير المرئي هو انبثقت عنه أربعة كيانات، أحدها كيان اسمه العزير وهو الذي خلق العالم. وأخيرا وبعد 200 سنة من رفع المسيح في زمن لم يعد فيه حواريون، دخلت هذه العقيدة في دين المسيحيين، فصار الكيان اللانهائي وهو الآب منبثق منه الكيان الابن المسيح الذي خلق العالم، وانبثق عنهما كيان ثالث أعطى الحياة للعالم وهو الروح القدس. لاحظ أن فكرة الانبثاق من الله أو ابن الله هذه تسمح لأشخاص من لحم ودم أن يقولوا أو يعتقد فيهم أنهم أحد انبثاقات الله المتجسدة. ثلاثة أرباع الناس في العالم اليوم يؤمنون بهذه الفكرة بصورة مختلفة، هندوس وبوذيون ويهود ومسيحيون، وهذه الفكرة هي التي سيستخدمها الدجال لما يقول للعالم إنه إله. فهو ليس إلها في ذاته، ولكنه أحد بثقات الله المتجسدة، وهي العقيدة التي ضربها القرآن بمقتل في آية واحدة جامعة فاضحة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. عقيدة ابن الله أو الكيان المنبثق من الله الذي يتجسد في إنسان من لحم ودم والذي سيأتي ليخلص العالم في آخر الزمان هي عقيدة غمرت العالم كله تقريبا. هكذا سيؤمن البوذيون بالمسيح الدجال لما ينزل في آخر الزمان على أنه مايتيريا، والهندوس على أنه كالكا، والمسيحيون على أنه عيسى، ولن يجد أحدهم غضاضة في أن يقول الدجال عن نفسه إنه إله، لأنهم جميعا يعدون بالفعل أنه هو الكيان المنبثق الإلهي، وسيؤمن به اليهود لأنه مسيحهم المنتظر الهمشيح الذي قالوا عنه في توراتهم صراحة في سفر المزامير الثاني إن الله يعده ابنه الذي انبثق منه، وسيؤمن به كثير من الملحدين بسبب الخوارق التي يعملها، وسيؤمن له كثير من المسلمين خوفا من بطشه، وهو الحاكم المسيح الذي يحكم ثلاثة أرباع العالم، وسيكفر به بعض المسلمين لأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أكثر من حذر منه وحدد أوصافه، وهؤلاء سيحاربونه تحت قيادة رجل من آل بيت رسول الله اسمه المهدي، ولن يقدر الدجال على الاقتراب من المسجد الأقصى المبارك. ثم سيرحم الله هذا العالم من هذه العقيدة وينزل المسيح عيسى ويقتل الدجال، فيؤمن المسيحيون بأن ذاك الدجال لم يكن عيسى، ويؤمن به المسلمون ويؤمن به اليهود عندما يرون نبوءة المسيح المنتظر قد انكسرت، وعندها تؤمن سائر الأرض بعيسى. من لا يقدر عملي خلال كل السنين الماضية لا يستحق الحياة. نتهادى أنا وأنت فوق أمواج المحيط الأطلنطي ذاهبين إلى جزيرة لم يطأها بشر قبلنا، جزيرة الأعور، ففي عالم الحلم يمكننا أن نذهب إلى أي مكان. ها هي الجزيرة هناك مجهولة للجميع كأنها نقطة لا ترى وسط المحيط الشاسع، كل من أرفأ عندها في التاريخ لم يقصدها بل وجدها قدرا، ولم يبلغها أحد إلا مرتين وكلاهما حكى قصته، أحدهما الملاح التائه الفرعوني الذي حكى قصته في بردية شهيرة، والثاني رجل من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم يدعى تميم الداري. جزيرة صخرية لا يميزها شيء كما ترى، ولو رأيتها وأنت تمر بسفينة لن تكترث لها. دخلنا أنا وأنت ننظر حولنا، لا تفزعك هذه الحيوانات الغريبة، فنحن في هذا العالم الروحي يمكننا أن نرى الجن وتلك الحيوانات من حيوانات الجن، أحدها ذلك المشعر هناك الذي يبدو كالغوريلا لكنه يمشي مشيا يبدو عاقلا، ذاك الذي سماه أصحاب تميم الداري الجساسة، وهي تتحدث كالبشر، وللدجال قدرة على التحدث إلى حيوانات الجن وإظهارهم وتسخيرهم، وكان يسخر جنس الجساسة في إبلاغه بأخبار أي شخص يحط على الجزيرة ليقتله على الفور إلا إذا شاء أن يتركه لغرض في نفسه. في وسط تلك الأرض الصخرية برز مبنى صغير أسود يبدو كأنه داير، هذا الرجل يحب الأديرة على الجزر، أنت عرفت قصته لما أمسك به سليمان عند جزيرة من جزر حنيش وحبسه في تابوت ورماه في البحر، فهو عندها كان يقطن في جزر حنيش لوجودها بين اليمن ومصر والحبشة، وكان ساعتها يرتحل بين تلك البلدان كثيرا طلبا للعلم، وإن هذا الرجل يسعى إلى العلم بنهم عجيب منذ البداية، ولا يوجد علم ظهر في بني الإنسان إلا وهو بارع فيه. أما الآن في زمن حلمنا هذا بعد نحو 600 سنة بعد رفع المسيح وبعد أن بذر الدجال بذور الشر في جميع الشعوب تقريبا، أصبح يقطن بجزيرة بعيدة في المحيط الأطلنطي ويأتي له الجن والشياطين بكل الخبر الذي يريد، ومن بين جنبات حلمنا هبطنا أمام الدير الأسود، فتحنا بابه المزخرف بنقوش حمراء وسوداء، فرأينا أرضية واسعة مرسوما عليها نجمة شيطان عملاقة باللون الأسود والأحمر، وجدرانا عالية أحدها عليه كلمة الله ملطخة بالدم، وآخر عليه تمثال مقلوب للمسيح والدم يسيل من رأسه. وكان الأعور واقفا عند منصة خشبية قرب تمثال المسيح المقلوب منهمكا في قراءة شيء ما، وكنا نراه من ظهره. روحه اليوم مشتعلة بالغضب، فنبي الأميين الذي اسمه محمد بارز فجأة في وسط أرض بدوية ليس فيها شيء من الحضارة، وفي سنوات قليلة قارب أن يسيطر على جزيرة العرب فكريا وعسكريا، فنور فيها كل ظلمة وهدم فيها كل خرافة وفضح فيها كل شيطان. لم تكن معه معجزات خوارق مثل شفاء الأعمى والأبرص أو إحياء الموتى، لم يشق البحر ويخرج الثعابين، فقط كان يكلم الناس بنور المنطق وقوة الفطرة. قرر ذلك المسخ الدجال أن ينزل بنفسه إلى محمد كما نزل لغيره من الأنبياء، ولكن جسده ارتجف فجأة من الرهبة، وارتجفت أجسادنا الروحية نحن أيضا في هذا الحلم، فقد أتى صوت لاسع من الخلف: لن تقدر على محمد ولو شققت الأرض شقا. شد الأعور على قبضته والتفت غاضبا ليرد على محدثه الذي يعرف صوته جيدا. نظرنا إلى محدثه مخيف، حد الملامح طويل الشعر، لم يأتي قبله مثله ولن يأتي بعده مثله، ومن مشاهدتك ما سبق من القصص أنت تعرف من هو لوسيفر الجني القديم. قال لوسيفر بعيون هادئة: ما زلت أذكر كيف كنت أتخير النطف البشرية لأخرجك من أكثرها المعية، حتى وجدت النطفة المطلوبة ذات يوم في نسل جينون، وبطقس من طقوس النور، وأبا زوج غافل امرأته الغافلة لي، فوضعت فيها تلك النطفة البشرية التي انتقيتها نطفتك أنت يا ميخا. قال ميخا والثورة ما زالت تشتعل في قلبه: لماذا تمنعني من محمد؟ رفع الشيطان يديه فانتفض الأعور كأنما صدمه جبل، ووقع على تمثال المسيح المعلق فأسقطه وسقط معه. قال الشيطان: تعلم أنني بنظرة واحدة أقدر أن أفعل بك ما أريد، فلم تبلغ العلم الكافي. كان الأعور ساقطا يتألم ألما حقيقيا ولا يشعر بما حوله، لكنه أحس بشيء على يديه ورجليه، فلما تبين وجد نفسه مقيدا بسلاسل من حديد ولوسيفر واقف معطيا له ظهره بلا اهتمام. قال الأعور بثورة: أي شيء ستفعل به؟ قال لوسيفر دون أن ينظر إليه: غرورك سيفسد كل شيء، ستبقى ها هنا حتى آذن لك بالخروج، وسيبقى الجن ينقلون لك الأخبار، ونفر مختارون من الإنس سيعملون ما تريده في الأرض يأتمرون بأمرك، فقد علمتك أن اللحظة الوحيدة التي يمكن للعالم كله أن يسجد لك ويعبدك فيها هي لحظة النزول في آخر الزمان، على أنك الكيان المنتظر ولن يكون ذلك إلا بعد حين، فما بقي إلا الانتظار. قال الأعور وعينه الخضراء تهتز غضبا: ذرني أفسد قلوبهم كما أفسدت قلوب من قبلهم. استدار الشيطان ونظر إلى الأعور وقال: إن نزلت وسط هؤلاء اليوم سيعلقونك على أعلى مئذنة مسجد من مساجدهم، هؤلاء يختلفون عن كل من واجهت، فابقى كما أنت وانتظر ما سأفعله فيهم، فإذا تفرقوا وتغيرت قلوبهم وصاروا كغيرهم من الأمم كان موعد خروجك لهم، ولتنزلن في كل قرية وتعمل فيها ما تشاء، ولن يقدر أحد أن يوقفك، فقوة فكرة المسيح المخلص إذا بدأت لن يقدر أن يوقفها إنس ولا جن. تمت. والآن يا صاحب سري، بعد أن تتبعنا بدء العلوم الخفية حتى منتهاها في أيدي المنظمات السرية، وتتبعنا الأعور حتى منتهاه في تلك الجزيرة، وعلمنا أن هؤلاء ينتظرون هذا، بقي لي رسالة أخيرة معك وسفر أخير. في البداية دعني أكشف لك أمرا، توجد كتب وألواح من نوع آخر أخفيت عن العيون، ألواح التوراة اليهودية الأصلية التي تسلمها موسى، والأناجيل الأصلية المسيحية المكتوبة بأيدي الحواريين. فالمعروف أن أقدم نسخة إنجيل كاملة موجودة في الفاتيكان، وهي تعود للقرن الرابع الميلادي، يعني بعد رفع عيسى بـ400 سنة. وأقدم توراة وجدت متفرقة في كهوف قمران، وتعود للقرن الثالث قبل الميلاد، يعني بعد وفاة موسى بأكثر من 2000 سنة. لكن توجد مخطوطات أصلية غير هذه، وتاريخها أقدم بكثير من هذه، وهي محفوظة ومخفية بعناية شديدة في الفاتيكان، لأن إظهارها سيؤدي إلى مشكلات كبيرة لكبار الكهنة والأحبار وسلطتهم الدينية، التي يمكن أن يخسروها تماما لو أعلنت هذه المخطوطات. واحد فقط في هذا العالم من خارج دائرة الأحبار والكهنة عرف موضعها بالفعل، قبطان اشتهر بغرابة أطواره وعصفوره، وربما هو أعجب قبطان ركب البحر يوما. وإن لهذا قصة، وهذا القبطان بالذات لا يجوز أن يشاهد إلا على شاشة السينما، فدعني آخذك إلى سينما معينة لا يكون فيها إلا أنا وأنت، وسيكون ثالثنا الشيطان. لدينا 5 أوراق تاروت جميلة، الورقة الأولى هي ورقة محاكم التفتيش، وعليها إنسان يعذبه الكهنة المسيحيون. الورقة الثانية هي ورقة القراصنة، وعليها قرصان مهيب يقف على كتفه طائر. الثالثة هي ورقة القرصانة، وعليها صورة قرصانة جميلة جدا. الرابعة هي ورقة الكنز، وعليها قرصان يستخرج كنزا من مخبئه. الخامسة والأخيرة هي ورقة الشيطان، وعليها شيطان ذو قرون يحمل بعض المقتنيات الغريبة. استرخي الآن وتعال معي. صفر النهاية. في أشد ضواحي نيويورك ظلاما، حيث يجتمع سواد قلوب المجرمين مع خفوت المصابيح، في شارع متهالك خال من البشر بعد منتصف الليل، ولوحات المتاجر مطفأة إلا لوحة سينما في وسطهم، مكتوب عليها بحروف نيون مرتعشة سينما جا، وبقية الحروف ساقطة من اللوحة. بوسترات الأفلام التي على الجدار ممحوة، فقد عرضت هذه السينما للبيع منذ مدة طويلة وبقيت مهجورة من سنين. داخل السينما مقاعد تآكل ما عليها من إسفنج تصطف تحت شاشة مليئة بالشقوق، وهناك في وسط الصف الأول من المقاعد جلس شخص واحد يرجفه البرد، ينظر إلى الشاشة الخالية. بوبي فرانك في آخر لقطات له، وهناك كمبيوتر محمول مفتوح وموضوع على الكرسي المجاور له يسجل كل شيء. فجأة ومضت شاشة السينما بنور أبيض، وأخذ نورها يرجف بسرعة بلا سبب. غطى بوبي عينيه بمرفقه من شدة الوميض، ولاحظ أن شاشة الكمبيوتر المحمول تومض هي الأخرى بنور أبيض يرجف بسرعة يماثل شاشة السينما بالضبط، كأنما هناك مس أصاب الشاشات. تمتم بوبي وكأنه يكلم نفسه، أنا للشيطان الأخير أن يهبط ديكوي. لاحظ بوبي أشياء كالظلال تتحرك على المقاعد حتى غابت في الجدار، ثم برز ظل واحد في منتصف شاشة السينما، ظل شخص يتقدم ببطء. تحركت عيون بوبي إلى يمينه حيث شاشة الكمبيوتر، فوجد عليها المشهد نفسه الموجود على شاشة السينما، الظل الذي يقترب حتى يبدو أنه سيخرج من الشاشة. أخذ بوبي يتمتم بتسابيح معينة مهدئا نفسه، ثم دوى صوت في الأجواء، صوت ديكاي. في مستوى سفلي تجلس يا بوبي، ويجلس البشر على هذه المقاعد كل يوم ناظرين بعيون ساهية عابدة إلى هذه الشاشة العملاقة التي تملك العالم كأنها إله، وإن لهذا الإله ملائكة هم شاشات أيضا، لكنهم أصغر، يحكمون العالم ويسوقون أصحابه كالبهائم. خرج الظل من شاشة السينما وأصبح يقترب حتى وقف أمام بوبي المتجمد بوجل وهو ينظر إلى مظهره الشيطاني غير المعتاد. بذلة سوداء طويلة أنيقة، شعر مصفف بعناية، ووجه هو أبشع وجه يمكن أن يحمله شيطان. استدار ديكاي عائدا إلى ناحية شاشة السينما وهو يقول: الشاشات هي وعيهم ومعلوماتهم وحياتهم وأصدقاؤهم وحتى عائلاتهم الذين أصبحوا لا يحدثونهم في وجوههم بل يكتفون بالتحدث إلى الشاشات. الشاشات اليوم تسقي عقولهم بما تريد، تفكر لهم وتتاجر لهم، بل إنهم لما يعشقون تلزم عيونهم تلك الشاشات ويتناهدون كالحمقى. لكن الشاشات لم تقف عند هذا الحد، بل أصبحت تفعل شيئا أشد. وضع ديكو يده على وجهه، فتحول كالحرباء إلى وجه رجل عادي وسيم، وأكمل قائلا: أصبحت الشاشات تسمعهم وتراهم وتكتب أسرارهم في سجلاتها، بل إنها أصبحت تبيعهم هم وأسرارهم لمن يدفع أكثر، ولا توجد قوة على الأرض تقدر على إبعادهم عن الشاشات حتى إن عزموا، لأنهم عبيد يا بوبي وسيظلون كذلك حتى يموتوا، ولن يعرف الناس بموتهم إلا من الشاشات، ولن يعزوهم إلا على الشاشات. وضع ديكو يده على شاشة السينما فكفت عن الارتجاف الذي يؤذي العين وأصبح نورها متعادلا، فقال بصوته الشيطاني: الوحيدون الذين كانوا يظهرون صورا على الأسطح الزجاجية هم السحرة، فكانت لديهم البلورة والمرآة، واليوم امتلكت هذه الأسطح الزجاجية الأنيقة أعناق البشر، كما كان السحرة يوما يذلون بها رؤوس الأقدمين. رفع ديكو يده مشيرا إلى بوبي فرانك وهو يقول: أنت عرفت كل شيء، ومن يعرف أكثر يموت قبل الذي يعرف أقل، ولولا أنك تقدر على السيطرة على منطق الشيطان ما أتيتك هاهنا وأخبرتك بما أنا موشك على إخبارك به، وذاك وحق إبليس عسير على نفسي أن أخبر بشرا بجزء من الحق. تحولت ملامح ديكوي إلى البشاعة وهو يقول: لا أريهم إلا ما أرى، قالها فرعون لما كان يسوق الناس، وكذلك نحن نسوقهم، لكنني سأقول اليوم إنني لن أريك إلا الحق، والحق أن هذه الشاشة قد صدرت للعالم كثيرا من أفلام ذلك القرصان الذي أتيت لتشاهد قصته، وكلها هراء لا علاقة له بالحق، لأن حكايته الحقيقية بقيت مدفونة ومنسية بين طيات الكتب، وإن هذه الشاشة ستظهر لك قابسا من تلك الحقيقة المدفونة، فاعتني بكل لقطة ولا تغفل. 10. جاك سبارو، 1550 بعد الميلاد، 1600 بعد الميلاد.